بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة 10 والأخيرة في تدريب PowerPoint 365، والمحاضرة النهاردة هتكون مقسومة لجزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه في كيفية عرض الشرائح. يعني احنا عندنا presentation خلاص خلص جاهز، ظبطت كل حاجة فيه، محتاج تعرض. طيب تعمل ايه عشان تعرض؟ ده اللي هنتكلم فيه الجزء الاول. الجزء الثاني انا اتفقت معاكم ان احنا هنخصص الكلام على مسألة جوز with PowerPoint، الجوز مع PowerPoint. ايه اللي بيعمله جوز؟ مش بيعمله MVDA مع PowerPoint عشان نستفيد منه، علشان نستخدم MVDA لو حابين، ونستخدم الجوز في النقاط اللي ما ينفعش نستخدم فيها غير الجوز مع PowerPoint. أنا فرحت قدامي PowerPoint أهو، هنشئ كده كم شريحة. Slide 2 slide, slide 3 slide, slide 4 slide 5 slide. طبعاً أقدر إني أنا أضيف عرض جاهز عليه كلام قبل كده، زي ما أنا عملت لما عملت presentation من أوتلاين. هذا همسح ده كله كده. Slide 5, slide 3, slide 2, 2 of 2. أقدر أعمل insert slide. Ribbon, insert grouping, slides grouping, new two blank not duplicates slides from outline. All slides from outline. Insert out M1 dot dot M1. وأخذ M1. Presentation 1 PowerPoint. Thumbnails. Slide. زي ما اتفقت ان الفايل لازم يتقسم بشكل كويس على هيدنج، على رؤوس. Presentation 1 PowerPoint. Thumbnails. طيب. Slide 2, 2 of 94. كده عندي 94 سلايد. مش هنصمم ولا لأي حاجة دلوقتي، احنا دلوقتي محتاجين نروح لمرحلة العرض. امبارح قلنا انه علشان ابدا العرض من الشريحة الحالية اقدر اعمل شيفت اف 5، ولكن عشان ابدا العرض فروم بيجيننج من البدايه بعمل اف 5 فقط. يبقى اف 5 تبدا معايا العرض من الاول خالص. سلايد شو سلايد 1 امبتي سلايد. اذا اي فايل باوربوينت بفتحه ازاي انتقل مباشره الى مرحله العرض التقديمي، ان انا هعرض قدام الناس، اعمل اف 5. الا لو انا عايز اعمل عرض من الشريحه اللي انا واقف عليها دلوقتي، يبقى شيفت اف 5. في حاله ثالثه ان يكون الفايل بتاعي اللي انا فتحته ده بي بي اس، بي بي اس اكس. لو هو بي بي اس اكس باوربوينت شو، هيفتح على طول على مرحله العرض التقديمي، لان ده عكس الامتداد بي بي تي اكس اللي هو امتداد PowerPoint presentation. يبقى PPS X هعرف على طول بمجرد ما اعمل انتر هيفتح على طول على السلايد شو. طيب انا كده عملت F5 وانا حاليا جوه السلايد شو. تعالوا بقى نعرف ازاي نتنقل ما بين الشرائح. اولا قال لي علشان تنتقل الى الشريحه التاليه عندك اكتر من اوبشن، واكثر من اختيار، واكثر من مفتاح بيعمل ده. اول مفتاح انتر اهو. سلايد شو سلايد 2 امبتي سلايد. راح من 1 ل 2. انتر كمان. سلايد شو سلايد 3 الرخصه الدوليه لقياده الحاسوب. راح من 2 ل 3. طيب ايه كمان عندي من المفاتيح؟ مفتاح سبيس مسافه. سلايد شو سلايد 4 ملاحظه هامه. يبقى النكست سلايد او الشريحه التاليه بجيبها بانتر او سبيس او بيج داون. اقدر اعمل بيج داون كده. سلايد شو سلايد 5 الوحده الاولى. كمان بيج داون. سلايد شو سلايد 6 المكونات الماديه المعدات هاردوير. برافو عليك. اذا انا دلوقتي عندي ثلاث مفاتيح اهو، بقدر اجيب بيهم النكست الشريحه التاليه. طيب الشريحه السابقه اقدر اضغط على مفتاح باك سبيس. سلايد شو سلايد 5 الوحده. كمان باك سبيس. Slide show slide 4. ملاحظة. الباك سبيس بيرجع وبيج اب نفتح صفحة لأعلى برضو بيرجع للشريحة السابقة. Slide show slide 3. الرخصة. Slide show slide 2. Slide show slide 1. طيب جميل. يبقى بيج اب وباك سبيس يرجعوا معايا للشريحة السابقة. وانتر وسبيس وبيج داون يروحوا للشريحة التالية. طيب في طريقة جميلة جدا في الحركة على الشرائح اللي هي رقم الشريحة. وانت واقف على اي شريحة في السلايد شو اكتب رقم الشريحة واعمل انتر. يعني مثلا شريحة 20 تروح كاتب كده 20 2 0 انتر. سلايد شو سلايد 20 وحدات التخزين storage devices 20 وحدات التخزين. بس الموضوع يعني بسيط جدا. عايز تخرج من العرض في أي وقت من الأوقات تروح عامل سكيب. Presentation one PowerPoint thumbnails. اختار إيه يا شباب معلش بتاع الجوتو ده بتاع اللي إنك تكتب ده. بتكتب الرقم على طول تعمل إنت. من غير اختصار؟ من غير حاجة؟ خالص. والله. آه. تكتب الرقم تعمل إنتر تروح على طول. طيب. قلنا انه احنا ممكن نتحكم في ملفات الفيديو او الصوت اثناء تشغيل عرض التقديم. تعالوا نضيف بقى للشريحه اللي احنا فيها دي ملف صوت. سلايد 20 وحدات سلايد 20 وحدات التخزين ستورج ديفايسز سلايد فيو title وعند الاوبجكت text placeholder shape القرص. تمام. لو في التكست ده نضيف صوت alt n عشان insert ribbon control سهم يمين image illustrate add in script links context group symbols group media grouping. في الميديا عندي فيديو audio collapse وعندي اوديو. تعال نضيف اوديو نعمل alt سهم ده audio on record audio on my pc audio on my pc enter insert up. نجيب بقى اوديو items view list name split one promo.mp3 all up. يعني ممكن ناخذ البرومو ده انتر اي فايل بس presentation one powerpoint سلايد 20 وحدات التخزين. خلاص كده اتضاف. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا افتح عرض التقديمي على الشريحه 20 اللي انا فيها دي. انا دلوقتي لسه في السلايد فيو لسه يعني بصمم عايز افتح السلايد شو العرض فعليا على الشريحة 20. F5 تبدأ من الأول. إيه اللي يبدأ من 20 اللي أنا واقف عليها؟ Shift F5. طب تعال نجرب Shift F5 كده ونشوف. Slide show slide 20 وحدات التخزين storage devices. بالظبط. وحدات بدأ معايا من slide 20. لو نزلت تحت كده storage device bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet storage وحدات المكونات وحدات وحدات الشريحة. Slide show slide 20. طيب. Alt P. Alt P هو نفس الاختصار. مرة يعمل play ومرة يعمل pause. مرة يعمل تشغيل ومرة يعمل إيقاف مؤقت للمقطع اللي أنا بشغله سواء صوت أو فيديو. أهو. Alt P و Alt P. طيب. Alt U يعمل mute للصوت. وقلت يوم مرة تانية يعمل unmute الموسيقية كده المقطع الصوت شغال أو حتى لو كان فيديو بس muted وكده unmuted قلت يوم في الواحة الموسيقية فقرات متعددة ومتنوعة. تمام. الحقيقة كان في اختصار شغال لحد الباوربوينت 2013 وما عرفش ليه هو مش شغال هنا اللي هو alt shift سهم شمال يعمل ريوايند يعني يأخر الصوت يأخر المقطع وقلت شفت سهم يمين يقدم المقطع مش شغال عندي في 365. ما عرفش إذا كانت المشكلة من عندي ولا مشكلة عامة ولا هو أصلا الصوت تغير أنا مش عارف. فيعني ممكن ده نجرب. سكيب presentation one powerpoint slide 20. نتكلم بقى في نقطة مهمة. لما تيجي تعرض انت خلاص كده خدت الادوات اللي انت تقدر تعرض بيها العرض بشكل كويس. هتعرض الشرايح، عايز تقرا الشريحه طبعا بالاسهم تقدر covers تقرأ. left تعمل كده، covers left of cover تقدر جوه العرض a اهو slide يعني جوه السلايد شو مثلا، نقدر empty slide empty slide نروح slide slide show slide 3 الرخصه. طب معلش اشوش بس انا عندي سؤال، هو دلوقتي ما اعلنش عن الشريحه ان هي فيها اوديو او فيها حاجه يعني الام دي ايه مش بيعلن كده، جوز هو اللي بيقول كده، جوز جوز هيقول كده وهنبص على جوز كمان شويه، بس انا الام دي شفتك ايه مش اللي هو بيقول لك ان هي اوديو او بتاع. انا شفتك اللي هو عشان انت عارف الشريحه فيها اي اوديو اه فانت ما فيهاش ضغطت الت اوديو. بي، فدي متهيألي برضو ما هو مشكله. الام دي ايه ما بيقولش للاسف يعني، تمام. لكن انت عشان تقرا محتويات الشريحه بالاسهم عادي جدا بمنتهى البساطه، الرخصة الدولية لقيادة تعمل سهم تحت Bullet International Computer Driving License by CDL تبدا Syllabus تقرا وتبدا تعرض بقى. Bullet International يعني دلوقتي بتكلم وانا فاتح السلايد شو فعليا. ايوه طيب، يبقى اذا الاسهم فوق وتحت تحركني على السطور، وسهم يمين وسهم شمال يحركك على السطر نفسه بقى، على الكلمات والحروف الحاجات اللي انت عارفها، نفس الطريقه بالظبط بتاعه الوورد. لو عملت ابلكيشن مش هتلاقي حاجه غريبه يعني، next, next. هتلاقي نيكست and show me. وانت شو yes. انت شو يعني تنهي العرض يعني كانك ضغطت اسكيب، previous, previous. وطبعا previous سابقه، last view the last view see all slides are see all slides يعني بيجيب لك جميع الشرائح على الشاشه، zoom and z زوم ان تعمل تقريب تقريب يعني للعرض على الشاشه، show please enter view r screen collapse. مش عارف ده بيتكلم في ايه، وسكرين بيظبط اعدادات الشاشه، pointer options collapse. بوينتر اوبشنز بيظبط اعدادات، لو انت معاك بوينتر حاجه بتشاور بيها على يعني حاجه بتعمل بيها ايماءات بالاشاره على الداتا شو، keep slides updated. زي الليزر بوينتر كده، keep slides updated and available not keep slides updated، هي اصلا updated فده الاختيار ده اصلا بيبقى unavailable، update slides unavailable not وupdate hh وhelp عشان تقدر تبص على اي تعليمات في الباوربوينت، pause unavailable بوز انت تقدر تعمل ايقاف للعرض التقديمي لو انت الموضوع مرتبط بوقت يعني، and show me. ورجعنا تاني ل end show. طيب slides عملت سكيب، يبقى دي الحاجات اللي موجوده عندي في القائمه السريعه اللي بيظهرها مفتاح الابلكيشن. هعمل سكيب بقى من العرض ده خالص، وعايز اتكلم في نقطه مهمه، وهي لما كفيفي يجي يعرض ازاي يتغلب على مشكله كبيره، وهي مشكله البرنامج قارئ الشاشه. بعض الناس تعرف، ولكن في بعض الناس ما تعرفش، فبالتالي محتاجين نعرف الكل على اساس ان احنا نبقى قلنا تقريبا كل المعلومات. دلوقتي انت عندك مبدئيا يعني حاجتين تقدر توصل بيهم اللابتوب بالداتا شو، لو انت هتعرض على داتا شو، نوع التوصيل يا اما هيبقى فيجا يعني الكابل اللي هيربط ما بين الداتا شو واللابتوب هيبقى اسمه فيجا، وده موجود في اللابات القديمه، موجود في اللابات اللي هي تبقى قديمه شويه. اللابات الجديده موجود فيها حاجة اسمها نوع توصيل آخر اسمه HDMI. طبعا السرعة بتاعت ال HDMI أسرع، ولكن في فرق جوهري بين الفيجا وال HDMI. أنا عايز أقوله إن الفيجا كنوع توصيل هو ناقل الصورة فقط، يعني توصيل الفيجا بين اللابتوب والداتا شو مش هياخد الصوت، محتاج توصل سماعة اللابتوب علشان تنقل الصوت لو البرزنتيشن عليه صوت. اما لو التوصيل بتاعك HDMI، HDMI يقدر ينقل الاثنين في نفس الوقت، يعني يقدر ياخد صوره وياخد صوت. فبالنسبه لك لو اللابتوب بتاعك فيه HDMI والداتا شو اللي انت هتعرض عليها موجود فيها توصيل HDMI، يبقى ده يكون افضل، لان انت هتنقل الاثنين الصوره والصوت. وان كان ده ممكن يعمل لك مشكله انت لو انت مش واخد بالك، يعني انت لما تيجي توصل اللابتوب بتاعك على داتا شو بال HDMI ممكن جدا الصوت كله يروح على HDMI، وممكن مثلا ما يبقاش في سماعه، ما الناس مش عامله حسابها على سماعه، فانت بالتالي صوت البرنامج قارئ الشاشه عندك يروح. فخد بالك من النقطه دي من الدايلوج بتاع الساوند المربع حوالي الصوت، يعني محتاج تظبط ايه اللي يروح يعني ال HDMI ده ياخد ايه وما ياخدش ايه، علشان طبعا انا مش عايز ادخل في تفاصيل كبيره في موضوع الصوت، لكن خد بالك من نقطه ان ال HDMI بينقل صوره صوت، يعني هتلاقي تعريف ال HDMI جوه الساوند دايلوج جوه مربع حوار الصوت، اما الفيجا فهو ناقل بس للصوره مش هينقل اي محتوى صوتي. فتقدر توصل سماعه من خلال 3.5 الجاك اللي هو 3.5 مللي وتعرض المحتوى بتاعك من خلال السماعه العاديه. طيب ايه النقطه الثانيه؟ انه ازاي نتعامل مع صوت طارئ الشاشه. سامعيني يا شباب؟ ايوه جوجو تمام الله ينور. النقطه الثانيه ازاي نتحكم في ظهور او اخفاء ظهور صوت قارئ الشاشه اللي بنستخدمه. لان انت بتعرض محتوى معين وقدامك جمهور، وطبعا اكيد مش حابب الناس تسمع صوت قارئ الشاشه انت تسمع بيه. عندك حل من الحلول الاتيه. اول حاجه ان سعادتك يكون معاك بريل ديسبلاي، سطر الكتروني تربطه باللابتوب او بالموبايل، اي حاجه عليها عليها الباوربوينت يعني بالداتا شو، تربط البريل ديسبلاي ده او سطر الكتروني علشان تستخدم الباوربوينت بعيد خالص عن قصه الموضوع. طيب وطبعا لازم يكون شاطر داعم للباوربوينت، لانه انا عرفت امبارح ان في اسطر غير داعمه للباوربوينت. فسعادتك تبقى عارف ان الصوت ان البيلد سبلاي اللي معاك دي داعمه للباوربوينت ولا لا، علشان يبقى الموضوع بالنسبه لك من الاول واضح. طيب ده حل بس غالي، يعني مش كل انا واحد ناس مش معايا بيلد سبلاي. فنعمل ايه؟ عندك حل من اثنين في الحاله دي. اول حاجه ان انت يبقى عندك كارت صوت اضافي توصل فيه الهيدفون اللي انت الهيدفون بقى او الهاند فري او اي حاجه، اي سماعه اذن عايز من خلالها ان انت تسمع صوت الام في دي او صوت قارئ الشاشه لوحدك. كارت صوت تاني بعيد بقى عن فكره اتش دي ام اي ولا هو 3.5 ولا ايه بالظبط، كارت صوت توصل بيه هيدفون سماعة أذن أي نوع من أنواع سماعات الأذن، توصلها بكارت الصوت وتحط عليها تحط على كارت الصوت الجديدة دي الـ NVDA أو قارئ الشاشة أيا كان يعني، وتبدأ تقرأ محتويات البرزنتيشن من خلال الـ NVDA اللي متثبت على كارت صوت تاني. الحل الاخير من وجهه نظري، ممكن نسمع الناس ممكن يبقى عندها حلول ثانيه. الحل الاخير انت يبقى معاك بلوتوث هيدسيت، يبقى عندك اللي هي الايربودز او السماعات البلوتوث بكل اشكالها وانواعها، يعني اللي هي مش محتاجه اصلا اي توصيل سلكي باللابتوب. تقدر تستخدم السماعه دي في انت تعرض المحتوى بتاع الشرائح من غير ما يبقى صوت الـ NVDA خارج للناس. فدي حلول أنا بقترحها. إذا الناس عندها حلول تانية طبعا أهلا وسهلا في أي وقت. سؤالين شوشو. السؤال الأول، كيف بنعلي ونوطي الصوت ده؟ لا، من خلال البرزنتيشن مش مفيش اختصار ان انت تعمل ده للاسف. يعني ده انت ممكن تعمله من مستوى الصوت بقى بتاع الجهاز بتاعك لو انت في ضروره انت تعمل ده، لكن من خلال برزنتيشن لا مفيش. لكن من خلال تصميم العرض طبعا فيه. من خلال تصميم العرض تقدر تروح لصفحه البلاي باك بتاعه الاوديو اللي انت ضفته او الفيديو، وتقدر تعمل تعلي او توطي مستوى الصوت من خلال الميوت واللو والميديوم والهاي. لكن في ده الكلام ده اثناء التصميم يعني وانت بالديزاين البرزنتيشن، ولكن وانت بتعرض لا مش هتعرف تعمل ده يعني. طيب السؤال الثاني تقريبا كان على موضوع الشرايح، بعد بيقول لك لو انا ناسي فين الملف ازاي اقدر اعرف؟ ما هو اشرف سأل السؤال، لو قلت الام في دي يا شباب ما بيقولكش ايه المحتويات بتاعت الدنيا، لكن ليها حلول عشان يعني. السؤال ده ايه، اه ليها حلول يقصد، هي بص ليها حلول، انت بقى تفتح الـ تفتح كل السلايد فيو. شريحة تضغط Alt V. لا لا لا لا لا، انت تفتح السلايد فيو نفسه، تمام، وتشوف تشوف الشرايح، انت شاك ان هي فيها الاوديو، تنقل عليها بالتاب، هيقول لك اوديو، فتعرف ان دي الشريحه اللي فيها الاوديو. ده من السلايد فيو. من السلايد فيو اه. طيب حل شباب. لحد ما نشوف بقى الام في دي ايه هيعمل ايه في القصه دي. طيب هذا ما ورد الينا حتى الان. او ان انت تعمل الـ الصوت يشتغل اوتوماتيكلي مع السلايد. ما هو في كده برضو. اه طيب القسم الثاني بقى من المحاضره كده، احنا اتكلمنا تقريبا في كل الحاجات اللي تخص العرض التقديمي بتاعك، هتقدر تتعامل معاه ازاي، وتتعامل ازاي في نقطه الناطق وموضوع الكابلات والتوصيلات والكلام. انا اسفه قوي جيت متاخر، معلش. لا يا ده انا ولا يا ده. القسم الثاني بقى انه الجزء ايه اللي بيتفرد بيه الجزء عن الام في دي اي في التعامل مع باوربوينت، وده يستدعي حاجه واحده ويستلزم حاجه واحده، وهنا نقفل الام في دي اي ونفتح جزء. فخليكم معايا. بس هعلي صوت ال هعلي صوت الزوز ده شويه. جوز ده جوز جوز كام؟ ده 21 والله. 80% 100% باك اب اند سيف. من كم يوم كده. بصوا بقى يا شباب، ده جزء برزنتيشن 1 باوربوينت، وده الباوربوينت وانا وانت. فخلينا بقى نشوف ايه بالظبط اللي نقدر نعمل. طيب اول حاجه عايزين نتكلم عنها تعامل جوز مع الكائنات. بمعنى ايه؟ تعالوا كده نشوف. انا دلوقتي لسه واقفين على سلايد فيو اهو. الرخصه الدوليه، نعمل تاب كده title place holder. طبعا انا دلوقتي بشتغل على ال بيسموه ال beginner preferences في ال verbosity، يعني مستوى الاسهاب في القراءه beginner، اللي هو بس اعلى في حاجة مستوى، في حاجه أعلى معلش اشوف مستوى بس في القراءه. ايوه في حاجه بس قبل ما تقفل الموضوع بتاع الـ الصوت ده. قال لك ازاي ان انا اخلي ان يعني السماعه، يعني عايز يعمل السبريتور ديفايسز، اللي هو يعني ده ياخد من صوت المايك، من صوت الناطق، وده ياخد من صوت البرزنتيشن، ويعني زي يعمل كنترول في القصه ديت. انا ما عملتش الموضوع ده الحقيقه، ما جربتوش. فانت اشرف يعني لو تعرف. لا هي الفكره بس انه بنظبط الاوتبوتس بتاعتنا، يعني بيكون الـ مثلا الدايلوج بتاع الساوند، مثلا لو انا ركبت ال HDMI او الـ الكلام ده زي ما شهاب قال، هو بيعمل تعريفات، تعريف اسمه ديجيتال اوديو HDMI، والتعريف الاصلي بتاعك اللي هو سبيكر. فانت وليكن مثلا بتختار الـ الـ الـ الـ الـ اي حاجه فيهم، يعني مثلا بتعمل ديفولت على اي على الـ على مثلا السبيكر العادي بتاعك، تمام، او حتى ال HDMI، تمام، عادي خالص، او حتى لو انت مركب كارت صوت خارجي برضه هتعمله ديفولت من قائمه الكنترول بانل. وبعد كده بنفتح ساوند، وبعد كده بنفتح اللي هي البلاي باك، وبنعمل السبيكر مثلا او ال HDMI او اللي احنا عاوزينه ديفولت، تمام. هو مشكلة ال HDMI ان هو بيخلي الدنيا كلها، يعني انت لما توصل HDMI بيبقى هو الديفولت. بيبقى هو الديفولت، تمام. فهي ايوه انا عارف. تمام. فهي ال ال ال ال ال لما انت بقى المفروض عاوز تتحكم بقى النقطة التانية، يعني النقطة انت خلاص ظبطت دنيتك، عايز بقى تتحكم في قارئ الشاشة نفسه يخرج منين، insert control S هيفتح لك القائمة بتاعت اللي هي السينثسايزر اللي هي آلات النطق، همشي بس تاب مرة واحدة هيقول لي اوديو اوت بوت اللي هي المخرج بتاع الصوت، هنزل بالسهم على الكارت بقى اللي انا عاوزه يخرج منه. كل كارت يا شباب هيبقى له اسم، يعني مثلا لو انا مركب كارت صوت بيقول لي سبيكر يو اس بي، لو كارت الصوت بتاع اللاب هيبقى اسمه سبيكر على حسب بقى الاوديو نوعه ايه بتاعك، الاتش دي ام اي هيبقى اسمه ديجيتال اوديو اتش دي ام اي، وكنترول ولين بقى بلاي لو انت عملت انسيت كنترول اس هيجيب لك الليسته دي كلها، لو انسيت كنترول اس وتاب هيجيب لك بقى انت بالظبط الليسته تاخد دي كلها هتجاب. طيب الجوز بقى يا شباب، الجوز بيوفر مبدئيا كده يعني بيوفر مستويين من التعامل مع البرزنتيشن اثناء التصميم. مستوى اسمه اوبجكت ليفل يعني مستوى الكائنات والتعامل مع الكائنات، ومستوى اسمه اديتنج ليفل مستوى التحرير. ف الاوبجكت ليفل موجود فيه دلوقتي، خلينا نقفل يعني، لا مش نقفل، احنا دلوقتي موجودين، لو موجود في السلايد في السلايد فيو سلايد اريا في السلايد اريا سلايد ثامبنيلز تاب اللي هي السلايد فيو في الام في دي، يعني جزء هنا بيسميها سلايد اريا، سلايد اريا منطقه الشرائح سلايد اريا ايه نو سيلكشن في 6. مشكله جوز بقى انه بيقول لك نو سيلكشن، ما بيقولكش ارقام الشرائح. طب تعالى اعمل سهم تحت كده no selection كمان no selection كمان no selection كمان no selection. المفروض بقى ان الام في دي اي هنا بيقول رقم الشريحه، وانت على السلايد فيو بتحرك بالاسهم عشان انت لسه ما عملتش تاب، سهم تحت او سهم فوق no selection. بيقول لك انت على سلايد 1 2 3 4، لكن ده ما بيحصلش في الجوز. يبقى ادي حاجه ضد مين، احنا مش عايز اقارن يعني، بس احنا بنشوف ايه اللي هنستفيد بيه فين. فالاسهم هنا بتقول لك no selection no selection. طيب التاب يعمل ايه وانت في السلايد فيو؟ title place holder level 1 اجزاء الحاسوب الرئيسيه تمام زي الام في دي مفيش اختلاف. تاب تاني body place holder level 1 بوت تختلف في اجهزه الحاسوب كثير. البادي هنا بقى بيقول لك انه ده جسم الشريحه، الام في دي بيقولش كده. طيب body place holder اذا ده ليفل من الليفلز الموجوده في الجوز التعامل مع الكائنات. لو عملت انتر edit قال لك edit تمام level 1 بوت تختلف level 0. أكد أيوة. بس عشان برضو حد سأل، نفس اللي احنا قلنا ده برضو ينطبق يا شباب على سماعات البلوتوث. أيوة تمام. انت دلوقتي في ليفل الكتابة سكيب Object level Object level رجعت لمستوى الكائنات، ودي حاجة بيتميز بيها برنامج جوز. طيب تعالوا بقى نشوف لما نضيف صورة، خليكم معايا عشان عايز أبص على كذا حاجة في الجوز ونعرف إزاي نتعامل بيها. هقول لكم اختصارات للجوز، شورت كاتس كده للجوز مع الباوربوينت جميله جدا. خلونا نشوف لما نضيف صوره ايه اللي بيحصل معانا في الجوز. upper ribbon ribbon طبعا الجوز بيقسم الريبن لابر ريبن ولور ريبن، مستوى اعلى من الريبن اللي هو الصفحات الرئيسيه، وجوه كل صفحه بيسميها الجوز لور ريبن. insert slides menu table sub menu pictures sub menu pictures نضيف هنا بقى ايه صوره leaving menu online pick this device من الجهاز leaving menus explore tree view shelf blank blank tree view level 1 level 2 file name edit cut explore tree view tree command module toolbar cancel open menu leaving menus files of type file name explore pane folder layout pane shelf folder view items view multi select list picture 1 dot picture picture over the top edge of body placeholder. ايوه او في الصوره على طول قال لك ان الصوره بتغطي الجزء الفلاني من البادي. اهو picture overlaps top edge of body placeholder بتغطي الزاويه العلويه من البادي بليس هولدر، من العنصر بتاع البادي بتاع الشريحه. طيب فاكرين الام في دي لما كنا بنتحرك بالاسهم كان بيعمل ايه؟ كان بينطق بالظبط المكان بتاع الشريحه والمكان اللي العنصر بيحركه. تعال نشوف الجوز، سهم تحت ما بيقولش، سهم فوق ما بيقولش، يمين قال بس ضغط عليه تاني ما قالش. فاذا دي مشكله في الجوز. بس الحقيقه انا ما اعرفش هل دي، بس يعني انا شايف ان الجوز يعني دي حاجه بالنسبه له بسيطه المفروض يقولها يعني. فانا اخاف تكون دي مشكله فرديه عندنا بس، فجربوها وقولوا لي لو حد عنده عكس الموضوع، لو حد عنده جوز دلوقتي يفتح كده ويجرب، انه لما بتضيف صوره او اي اوبجكت وعايز تحركه الجوز بيقول ولا لا من خلال الاسهم. انا بعمل هنا عندي اهو، ما بيقولش جربت اكثر من مره، ما بيقولش ده خالص. No selection. تمام تمام edges of title place body placeholder picture picture طيب. overlaps top edge of body placeholder picture picture picture. انا بحاول اتحرك تاني اهو، ما بيقولش لا يمين ولا شمال ولا اي حاجه. طيب ده اضافه الصوره. تعالوا بقى نشوف في حاله ان احنا نضيف انيميشن. يعني خلاص خدنا خلصنا الباوربوينت وعايزين بقى نختبر الجوز في كل المواقف اللي بنمر بيها اثناء التصميم. لما نضيف انيميشن على الصوره دي Picture. من Alt A Upper Ribbon Animate Sub Menu ونضيف Animation Styles Button Collapse Breathe Sub Menu الستايل Appear Fade Button Fly In Button بحب ان الفلاي ان ده Fade Fly In Button Enter أجزاء الحاسوب الرئيسية Slide 7 of 94 No Selection To select an object, press tab. No selection. To select an object, press tab. ضفنا الانيميشن على Picture. الصوره. Picture overlaps top edge of body placeholder. تمام؟ ما قالش ان في انيميشن لوحده، طبعا في اختصار بس انا بتكلم في ايه اللي بيقوله لوحده الاول عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. طيب. اما تيجي تعرض لما تيجي تضيف ترانزيشن الاول، لما تيجي تضيف ترانزيشن، لما تيجي تضيف انتقال بين الشرائح، تعال كده نعمل Alt K Upper Ribbon ونضيف ترانزيشن للشريحه دي. Transition Sub Menu Preview Button on Effect Sub Menu Transition Effects Effects Transition to the Cover Button ونقول له Flash Button Cover Button Flash Button Drape Button Dissolve Button Flip Button Ferris Wheel Button Fade Button Flash Button Drape Button Dissolve Button Flip Button Ferris Wheel Button Fade Button Fade أجزاء الحاسوب الرئيسية سلايد 7 of 94 تمام. Title place picture ضفنا animation على البيكتشر وضفنا ترانزيشن للشريحة. Message telegraph 6 تعالوا نطبق الترانزيشن ده كمان على كل الشرائح. Upper ribbon Alt K transition set menu ونقول له timing duration edit apply to all button apply to all space button. leaving menus أجزاء الحاسوب الرئيسية سلايد. طيب تعالوا بقى نعرض Slide 1 Space Slide 2 Space كمان Slide 3 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. ما لناش أي حاجة تخص لا الأنيميشن ولا الترانزيشن. طيب Escape بس، يعني أنا مش بقول إن ده خلاص دي نهاية الموضوع، إحنا بس بنتفرج على الجوز بيعمل إيه جديد مختلف او ما بيعملش ايه. تعالوا في الشريحه الثانيه كده no selection to select an object حتى عملت بيج اب قال no selection، وده دي مشكله كبيره في الجوز. الام في دي اي ما بي يعني الام في دي اي بيتعامل معاها بذكاء احسن. no selection الشريحة. no selection to الشريحه الثانيه title place object placeholder في الاوبجكت هي فاضيه، محتاجين بقى ان انسرت جدول هنا، ندخل تيبل Alt N عشان انسرت. طبعا انتوا فاكرين الام في دي اي كان بيتعامل ازاي مع الجداول، وكان عنده مشكله في الحركه على الجداول انه ما بيتحركش عليها غير بالتاب والشيفت تاب عشان يقول لك انت في الصف الكام والعمود الكام، لكن الت كنترول واسهم ما كانش بيجيب معاه الام في دي خالص. انسرت سلايد نيو سلايد منيو تيبل تيبل سب منيو. تعالى بقى نشوف ليفينج منيوز، ندخل تيبل بسرعه كده. منيو درو تيبل انسرت تيبل دوت. سامعيننا يا جماعه؟ ايوه شوشو تمام سامعينك. طب ايه انا كنت وقعت ولا ايه؟ لا ما كنتش وقعت ولا حاجه. زي الفل. زي بيقول شهاب راح تقريبا. لا لا لا انت تيبل سب منيو وحالتك كويسه. التيبل موجود يعني. لا تمام. بتقول انت ليه بيرن عليا يعني؟ بص عايز اقول لك ان صعب جدا. انسرت تيبل ده. انسرت تيبل بقى. جوت انسرت انتر. عايز كم عمود؟ خمسة زي ما هم. كم صف؟ واحد واحد أربعة مثلا ستة ستة. أوكي بقى. أوكي سلايد الجدول نزل تيبل 5 columns and 6 rows. طبعا جوز قرا على طول وقال لك ان ده 5 أعمدة وست صفوف table. والدنيا زي الفل. table navigation and cell reading. تعالوا بقى نفتح التيبل ده table. ندخل جواه بانتر. entering table with 5 columns and 6 rows. لكن انت انتر يعني هنا في بقى اكسسوارتي عاليه جدا. اول حاجه قال لك انتر دخلت فعلا جوه الجدول. طيب الت كنترول سهم تحت. reading table. entering table with 5 columns. فوق. blank. كمان column number 1. ايوه بالظبط. الت كنترول سهم يمين. column 01. كمان column 301. بتحرك اهو على الاعمده. بتحرك على الاعمده. الت كنترول سهم تحت. leading table. اسف. leading table. column 1 row 6. تمام ايوه. leading table. entering table with 5 columns. leading table. column 1 row 5. column 1 row 4. بتحرك اهو. ده كنترول الت كنترول سهم فوق على الصفوف. column 1 row 3. column 1 row 2. leading table. leading table. ده السهوله. تاب برضو. column 0 row 2. column 3 row 2. تحركني. column 4 row 2. على الاعمده. شيفت تاب. column تعكس الحركه على الاعمده. يبقى اذا في التيبلز الجوز يكسب في النقطه دي. تعالوا بقى نشوف خاصيه كويسه جدا في الجوز في موضوع التيبلز، وهي انت لما تعمل انسرت شيفت سي كولم 1 رو 1 بلانك رو 2 تبارك بلانك هيقرا الجدول. هو طبعا عشان احنا مش كاتبين في بيانات لكن هيقرا الجدول عمود عمود blank اهو لوحده كده ماشي لوحده بيقرا لوحده خالص blank column 2 تمام row 1 blank هيقرا الجدول عمود عمود لوحده. مجرد ما عملت انسرت شيفت سي هيبدا يقرا لك الجدول عمود، يخلص قراءه العمود يقرا العمود اللي بعده. طيب انسرت شيفت ار هيقرا الجدول برضه تلقائيا بس صف صف. اسمع row 1 column 1 blank column 2 blank يقرا صف صف column 3 يعني بيبدا الصف يخلصوا طبعا بالعرض على كل الاعمده وبعد كده يرجع للصف اللي بعده. يبقى انسرت شيفت سي الجدول يقرا تلقائيا عمود باي عمود كولم باي كولم، وانسرت شيفت ار تقرا الجدول رو باي رو صف بصف. طيب كنترول شيفت تي تبدل ما بين انماط قراءه الجدول. تعالوا كده نشوف كولم باي كولم أو كده هيقرأ كولوم باي كولوم. طيب كم مرة؟ dimensions. هيقرأ dimensions أبعاد الجدول. كمان؟ ignore. ignore مش هيقرأ أي حاجة في الجدول. row by row. row by row صف by صف يعني صف بصف. column by column. ورجعنا تاني لكولوم باي. يبقى كنترول شيفت تي ده اختصار بيعمل تاجل بينتقل بيتنقل ما بين الأشكال المختلفة أو الطرق المختلفة لقراءة الجدول داخل شريحة ما في الباوربوينت. سكيب. Object level. رجع تاني للأوبجكت ليفل. خرج من الجدول ورجع تاني للأوبجكت ليفل. في حاجة مهمة جدا محتاجين نبص عليها قبل ما نسهب في اختصارات الجوز. قائمة إعدادات النطق بتاعة الجوز مع الباوربوينت اللي بتظهر عن طريق ضغط مفتاح insert V. إيه اللي ممكن نظبطه فيها وإيه اللي الجوز ممكن يقوله أو ما يقولوش؟ تعالوا نعرف من insert V. leading bibbons quick settings powerpoint dialog search box edit type in text طبعا ده مربع سيرش بحث عادي نعمل tab tree view level 0 objects open 3 items عندنا طبعا دي tree view عندنا حاجه اسمها objects الكائنات level 1 overlap وعندي حاجه اسمها طبعا هنقفل objects دي كده slides وعندي حاجه اسمها slides طبعا بقفل الحاجه التري فيو ازاي بالسهم الايسر. يبقى عندي اوبجكتس وعندي سلايدز. سلايد تعال نشوف اوبجكتس فيها ايه. كلوزد هي كلوزد نفتحها بسهم يمين. اوبجكتس اوبن 3 ايتمز طيب فيها 3 ايتمز سهم تحت. ليفل 1 اوفرلاب اليرت تشيكت اوفرلاب اليرت تشيك تشيكت يعني يدي لك اليرت تحذير بانه الكائن ده overlapping هو مغطي حاجة معينة متخطي إلى مكان مش مكان تحذير التخطي. تحب إن ده الجوز يقوله ولا لأ؟ هو تشيك لو مش حابب تقدر تشيل من هنا. طيب سامع ده؟ text placeholder overflow alert checked text placeholder overflow alert إن هو برضه يقدر يقول لك إن في هل في overflowing هل في تخطي للنص بره الشريحه ولا لا، بره الاوبجكت ولا لا. يعني مثلا انت جيت تكتب في التايتل، كتبت تايتل اكبر من مكان الشيب اللي هو التايتل بليس هولدر، هل الجوز يقول لك النص بتاعك ده حصل عليه اوفر فلوينج، تخطى خرج بره ال اسمه ايه ده، خرج بره التايتل شيب ولا لا؟ لازم دي تبقى تشيك، خد بالك. تكست بليس هولدر اوفر فلو اور تشيكت، لازم دي تبقى تشيك. طيب سامع تحت ديسكريبشن تشيكت، ديسكريبشن انه يوصف ال الكائن اللي انت ضفته. Level 0 slides. طيب خلصنا الاوبجكت، نروح على السلايدز. Level 1 table reading method row by row. Table reading method، طريقة قراءة الجدول وهو واقف على رو باي رو، صف صف بصف يقرأ الجدول على هيئة صفوف. عايز تغيرها طبعا، تعمل سبيس كده، سبيس column by column، بعد column by column 3 or 4. طبعا هم اربع اختيارات زي الاختيارات بالظبط اللي بيجوا كنترول شيفت تي. هم اهو سلايد ترانزيشن انديكيشن تشيكت، دي بقى لازم تبقى تشيك. سلايد ترانزيشن انديكيشن ان هو يانديكيت او ان هو يقول لك ان في ترانزيشنز هنا في الـ في الـ في البرزنتيشن ده، كل ما تروح للشريحه اللي بعدها يقول لك ان في حصل ترانزيشن، حصلت مرحله انتقاليه. الحقيقه انا شغلتها ومع ذلك لما جينا نجربها ما اشتغلتش، وما اعرفش ما اشتغلتش ليه الحقيقه، بس هي تشيكد هنا ومعناها ان هو انديكيت ان هو يقول لك انه في ترانزيشن حصل ما بين الشرائح بس ما اشتغلتش الحقيقه. ليفل 0 تاتش كرسر اوبشنز، طبعا تاتش كرسر اوبشنز ما لناش علاقه بيها دلوقتي في الباوربوينت، اختيارات ثانيه. تاتش كرسر جنرال اوبشنز ليفل 1 يوزر فيرباسيتي بيجنر فيرتشوال ريبن منيو نوت تشيكت، تقريبا دي الاختيارات ليفل 0 بتاعت الجوز مع الباوربوينت، مفيش حاجه ثانيه مهمة نقدر نتكلم فيها. لكن في بقى شورت كاتس ممكن نبص عليها، يعني سكيب كده من هنا، no selection، يعني سكيب slide 2 no selection. أنا دلوقتي ضفت animation وضفت صورة وضفت كذا حاجة، تعالوا نشوف الموضوع ده ممكن نعرفه ازاي من الصورة. slide 2 no selection no selection title body place title place body no selection title body place title place body no no selection title body place title place body place. تقريبا كنت ضايف الصوره no selection title table title place holder. طيب الان table. اول حاجه ناخد اختصار، بيقرا الشريحه، بيقرا محتويات الشريحه، كنترول شيفت اس على الشريحه الحاليه. slide layout type is object، قال لك slide layout type is object، نوع تخطيط الشريحة دي object، يعني title و object. طيب دي معلومة، جربها كده شوشو على السلايد 20 20 على الاوديو دي. slide thumbnails tab أجزاء الحاسوب، أجزاء الحاسوب الرئيسيات slide، أجزاء الحاسوب الرئيسيات slide، أجزاء وحدات الإدخال input وحدات الإدخال وحدات الإدخال input devices slide وحدات الإدخال. هو مهنج ولا slide one؟ لا لا هفتح السلايد فيو، السلايد شو فيو، وهكتب 20 enter. slide 20 وحدات التخزين storage devices link all her audio. خد بالك بقى هنا جوز عمل ايه، what link all her audio، عمل لينك للمقطع الصوتي. هو بيقول ايه لينك اولها دي ولا ايه؟ ده في اول سلايد. لا هو بيقول كلمه اولها قبل كلمه اوديو ولا ايه؟ الواحه اوديو، الواحه اوديو. اه بيقول لك الاسم الفايل، اسم الفايل. اه اسم الفايل. اه انت لو عملت انت كده على اللينك اشتغل بمنتهى السهوله. طبعا تعمل التيو بس بقى على الاوديو، تعمل التيو عشان تعمل ان ميوت وميوت الالت بي، وكل اللي انت بتعمله في الفيديو تمام. الجوز بيقول لك ان في اوديو، بيقول لك ان في اوديو. طيب تعال نوصف الشريحه دي كده، نقول انسرت الت كنترول شيفت اس. سلايد لاي اوت تايب از تكست، سلايد لي اوت تايب از تكست، بيقول لك الاوبجكت اللي انت عليه بالظبط. طيب وحدات التخزين ستورج، واحد واحدة واحدة انسرت ايه؟ شين شين مش شغال اقتصاد ده؟ مش شغال للأسف؟ واحدة الذاكرة memory slide الذاكرة memory slide area no selection شين مش شغال برضه title place holder شين edit blank هو كان بيقرأ object level محتويات السياحة كلها بقى النص وكل حاجة لكن الحقيقة مش شغال. طيب في اختصار مهم جدا اللي هو كنترول شيفت دي بيقرا الدايمنشن او الديمنشن الابعاد بتاعه العنصر اللي انت واقف عليه. بادي بليس هولدر تعالوا كده نو سيلكشن هنا تايتل بليس نضيف بادي بليس هولدر صوره عشان يبقى الموضوع برضه واضح للناس كلها. ابر ريبون صوره انسرت منيو بيكتشر سب منيو بيكتشر اونلاين ذس ديفايس ليفينج منيو ديفايس ليفينج ريبون اكسبلور بيكتشر 1.jp ضيف بيكتشر بيكتشر اوفرلابس توب ايدج بادي بليس هولدر. اسمع بقى كنترول شيفت دي هيقول لك ايه بالظبط، هيقول تفاصيل كتير جدا. كنترول شيفت دي اللي هي اختصار ديمنشن picture is 240 points wide and 308 points high in inches this is 3.3 by 4.2 shape dimensions relative to slide left edge is 360 points or 5.0 inches from slide boundary top edge is 116 points or 1.6 inches from slide boundary right edge is 360 points or 5.0 inches from slide boundary bottom edge is 116 points or 1.6 inches from slide boundary picture overlaps top edge of body placeholder press escape to close this message ايوه دي بقى اهم حاجه انه press escape to close this message معنى الكلام ده ايه ان هو جايب لي قدامي مسج بشكل نصي اقدر اتحرك عليها blank blank keep blank bottom edge بقى فوق خالص 240 points wide and 300 and ايوه picture is 200 واتحرك بقى وانا اقرا بقى كنترول واسهم واعمل picture is 240 points لا استنى شاف استنى شاف استنى شاف استنى شاف فصل ولا استنى شاف فصل 42 بوينتس وبتاع وبعدين 40 بوينتس وبعدين شايف الجوز جميل جميل الجوز ايوه ده قايل كل التفاصيل امس نزلت النسخه اللي بس طلع لي صوت فوكلايزر ما تغيرها عادي المشكلة ايوه بس ما عرفتش اغيرها ما هي هقول لك انسرت جي تفتح اوبشنز وبعد كده فويسز وبعد كده من فويسز فويس ادجستمنت وبعد كده من البروفايل نيم تنزل على سابي فايف اخليها سابي فايف تمام كده انا اصلا عايز اشرح للناس بسرعة كده ازاي يظبطوا الموضوع بتاع الساوند كارد. طب هقول لك على ما شاب يجي عارف انا اعمل ايه الموضوع هذا لما اعرض هو المشكله اللي ممكن تحصل معك انك اول ما توصل اصلا ال HDMI يروح هيحول هو الصوت كله هناك تلقائي. طبعا مش هتسمع حاجه خاصه اذا الشاشه بعيده يعني بالضبط بالضبط فانا صراحه عاده اروح انسرت كنترول اس الاول واخلي الديفولت حاجه داخلي وبعدين خلاص خليه هو يغير براحته انا ما ايوه دي طريقه هو مستر على شباب يقصد انه يعني ان كنترول انسرت اس وامشي تاب واختار ما بين الديفايسز تكون قبل ما اركب ال HDMI مش بعد ايوه عشان لو اكون لو انا مضبط خلاص هو مش هيغيره حتى لو هو كان راح ديفولت. هو الموضوع انا عارف انه كبير بس وان الناس عاوزه تفهمه بس للاسف مفيش الوقت الكافي للموضوع بس يعني بس انا هذه الطريقه اللي انا دائما اعملها يعني هذه اذا تريد شيء بسيط كذا ضوعت من امتى من اول ما كنت بتختار 240 بوينت نقط اول ما عملت كنترول هوم عشان تروح على اول الحاجات دي طب تعالى بقى انا عملت كنترول هوم اهو بيقول لك بيكتشر از هنتحرك بقى بالاسهم عادي سامعنا كويس كده ايوه بيكتشر از 240 بوينت 240 نقطة وايد للاتساع and في كام 308 في 300 and 308 8 طبعا اتوقع الناس دلوقتي عايز اسال انت وصلت لده ازاي. انا وصلت لده باختصار كنترول شيفت دي بس ايوه انت شاطر and 308 في 308 نقطة برضو الطول الارتفاع الهايت تمام. طيب ده بالنقط. اما بقى بالبوصه فده موضوع تاني. يقول لك بقى in inches period in inches comma خلاص هو خلص كده خلص القياس بتاع الاوبجكت بالبوينتس اللي هي البوينت الانش البوصه 72 نقطه تقريبا. يعني الانش البوصه بتتكون من 72 نقطه. طيب حسبها بالنقاط، اعرف بقى بالانشز تساوي كام. in inches comma in inches this is this is 3.3 this is by 3.3 3.3 by 4.2 4.2 3.3 ده الوايد الويدث يعني الاتساع، و 4.2 ده الارتفاع او الطول. period shape. طيب تخد بقى تفصيله ثانيه عندك dimensions shape dimensions شكل او ابعاد الشيب relative to تمام relative to slide to slide column تمام. يعني ايه relative to slide؟ يعني هو بيحسبها لك نسبه او متعلقه بالسلايد نفسها مش بالشاشه. ودي تفصيله مهمه جدا وقلنا اهميتها لما كنا بنتكلم على محاذاه الكائن جوه الشريحه. left edge left edge 360 نقطة. الزاوية اليسرى 360 نقطة. R 5.0 أو طبعا عرفنا اللي بعدها 5.0 إيه؟ inches comma inches يعني خمس خمسة بوصة. بيكلمك على left edge الزاوية اليسرى. From slide boundary from slide boundary يعني من من المساحة من المساحة الفعلية لل للشريحة. period top edge top edge الزاوية العليا is 116 points وهي ترجمة طبعا بالبوصة. R 1.6 inches comma بوصة. From slide boundary from slide boundary period right edge is وبرضو بيكلمك في الزاوية اليمين 300 كذا بالنقاط كذا بالبوصة inches from slide boundary period bottom edge is bottom edge 100 points comma R 1 inches comma from slide boundary period picture overlaps. خد بقى التفصيله دي picture overlaps top edge الصوره بتغطي الجزء العلوي of body place من البادي بليس هولدر holder يعني من العنصر البادي بتاع الشريحه. press escape to close this message خلاص بقى نعمل escape picture رجع تاني للبيكتشر بتاعك. تفصيله مهمه جدا جدا لاي حد بيصمم الباوربوينت لازم يبقى فاهم الموضوع ده بيجي ازاي وجوز بيفيدنا في ايه فيه. طيب تعالوا نضيف على الصوره دي انيميشن. الت ايه upper ribbon animations pre sub menu ونختار animate appear button fade button fly in button slide in upper ribbon sub menu سلايد 20 كده. ايه ده؟ تحب الفلاين ده قوي ليه كده؟ بقى متخيل شكله. ستورج ديفايسز سلايد نو سيلكشن. عايز اعرف الشريحه اللي انا واقف عليها دي عليها انيميشن ولا مش عليها انيميشن؟ كنترول شيفت اي نو شيب سيلكتد ليفينج منيو لازم اختار شيب تايتل بليس هولدر تقف على هنيجي على سؤالك معلش. Picture. Picture over. Title place holder. Picture. Picture. Control shift A. This picture will be animated during a slideshow. The animation is triggered by a mouse click. The entry effect is fly from bottom. The animation text unit is animate by paragraph. The text level effect is animate by all levels. The after effect is nothing. تفاصيل مهمة جدا. بس معلش في الآخر إيه؟ Picture. Picture. Please press escape to close this message. يبقى هو ما جابهاليش بقى على شكل نص. لكن تعالوا نشوف تاني كده ايه اللي يهمنا في الكلام ده. كنترول شيفت ايه؟ This picture will be animated during this. This picture will be animated during this slide show. الصوره دي animated يعني عليها animation هتتحرك هيحصل لها اهتزاز. Animated امتى؟ اثناء السلايد شو. يبقى الصوره دي عليها animation. طب ايه تاني؟ This picture will be animated during a slide show. The animation is triggered by a mouse click. The animation is triggered by a mouse click. يعني الانيميشن ده مرتبط انه هيحصل امتى؟ لما يحصل عليه كليك بالماوس. لما بقى تروح على الشريحة التالية يحصل الانيميشن على طول. This picture will be animated during a slideshow. The animation is triggered by a mouse click. The entry effect is fly from bottom. The entry effect is fly in from bottom. يعني الإفكت اللي هيأنيميت الصورة دي هو عبارة عن fly in طيران إلى الداخل from bottom من الأسفل. شوف دقة الوصف يعني. This picture will be animated during a slideshow. The animation is triggered by a mouse click. The entry effect is fly from bottom. The animation text unit is animate by paragraph. The animation text unit is animate by paragraph. يعني الانيميشن هيحصل paragraph by paragraph. يعني الفقرة الأولى هتتحرك هتحصل لها animation وبعد كده الفقرة الثانية وهكذا. This picture will be animated during a slideshow. The animation is triggered by a mouse click. The entry effect is fly from bottom. The animation text unit is animate by paragraph. The text level effect is animate by all levels. The after effect is nothing. After effect طبعا اللي هو بيكلمك بعد كده على paragraph انه كل الباراجرافات هتاخد الانيميشن ده وبعد كده بيكلمك على انه الافتر افكت از nothing يعني ما فيش تاثير بعدي بعد الانيميشن ده ما فيش تاثير هيحصل بعده يعني افتر افكت ملوش اي افتر افكت ملوش اي اثار هتحصل بعد ما يحصل الانيميشن ده مش مثلا هيطفي حاجه مش هيعمل دم للكائن او حاجه. طيب ده الكنترول شيفت A وقلنا كنترول شيفت طبعا انسرت اف تقرا التنسيقات تعال نشوف بادي كده ندخل في البادي ونعمل انسرت اف فونت از بولدد الايند ليفت باراجراف ليفل 1 بلاك اون ديفولت تايمز نيو رومان 28 بوينت بيقرا التنسيقات بشكل ممتاز وعلى هادي كده وشكل مفهوم تنسيقات الخطوط والفقرات وكل حاجه. Object level. طيب. برضو من الحاجات احنا قلنا الـ MVDA بيتنقل اثناء العرض التقديمي اثناء العرض نفسه ما بين السلايد شو وما بين السبيكر نوتس بكنترول شيفت اس. طبعا كنترول شيفت اس هنا في الجزء بتعمل ايه؟ بتقرأ تخطيط الشريحة. لكن الكنترول شيفت ان في الجوز تتنقل ما بين السبيكر نوتس والسلايد شو برضو اون فلاي. الجمهور ما يحسش بكده، انت بس كبريزنتر كشخص بتعرض انت بس اللي تبقى عارف الموضوع ده. كنترول شيفت ان مره يخليك تروح عند السلايد شو والمره الثانيه تروح عند السبيكر نوتس. طبعا كنترول شيفت اس الام في دي اي اخدها على ان هي اختصار للسبيكر نوت والجوز عاملها كنترول شيفت ان على اساس ان هي اختصار للنوتس نفسها الملاحظات. الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه، واحده في الام في دي اي بالاس واحده في الجوز بالان، والاثنين كنترول وشيفت. انسرت كنترول في تقرا اصدار الباوربوينت اللي انت بتشتغل بيه. مايكروسوفت باوربوينت سبسكريبشن فيرجن 16.0.13127.21452 مالناش دعوه، ده طبعا اصدار فرعي من الباوربوينت. لما تعمل كنترول شيفت في بيقول لك الجوز على الموضوع. طب تعالى كده اشوف انا ناسخ اتصالاته في الجوز ولا معلش انا يعني هغش من فايل قدامي. Show list of comments blank insert plus delete. طبعا شات بلس ديليت ده بيقرا شريط الحاله وده اختصار مش خاص بالجوز ده يعني كل قراءه الشاشه بتعمل كده. Say status bar information blank say slide information control plus shift plus s. الكنترول شيفت اس بيقول سلايد انفورميشن بلانك كنترول بلس say shape animation information. الشيب انيميشن انفورميشن طبعا قلنا كنترول شيفت اي كنترول بلس شيفت بلس ا سي بلانك انسرت سي سيلكتد اوبجكت وسيلكتد اوبجكت انسرت بلس شيفت بلس داون ايرو انسرت شيفت داون ايرو. يعني لو انت في حاجه محددها فعليا سيلكتد وعملت انسرت شيفت داون ايرو بيقولها على طول سي بلانك سي باوربوينت فيرجن باوربوينت فيرجن كنترول شيفت في بلانك سي اوبجكت دايمنشنز اند لوكيشن اوبجكت دايمنشن اند لوكيشن تقدر تعمل كنترول شيفت دي كنترول بلس شيفت بلس دي blank say font say font قلنا insert f blank description command inform blank blank control plus shift plus n control shift n يقرا السبيكر نوتس read notes in normal or slide show view بيتحرك ما بين السبيكر نوتس والسلايد شو فيو blank in read table row by row read table row by row insert shift r blank column by column insert shift c in read table blank space bar Advanced slideshow, blank, backspace, retreats, blank. Command, description, reading, blank, blank, alt plus 2. Back to previous. دي بقى حاجات لي علاقة بالopen and save. دي حاجات للpowerpoint مش مش للجوز. ف كده نقدر نقول دي اقصر محاضرة يعني. 2:07 p.m. اتكلمنا فيها. ايوه. ده انا بتقول لك ايدج يعني حافة. ايدج يعني حافة او زاوية. حافة او زاوية. هي يعني الزاويه الشمال هي الحافه الشمال. طيب بص سلام بعتلك في اوفيس 19 تقديم الصوت 3 ثواني الت بلس شيفت بلس صفحه الاسفل تمام طب هجرب كده هنا وان شاء الله هيشتغل. هجرب هنا سلام تاخير كده اعمل سلايد شو. طب استنى بس التاخير خلاص. ما بيج اب زياده مستوى الصوت الت بلس سهم فوق خفضه الت بلس سهم تحت بس. طيب استنى بقى كده ماشي. شكرا يا سلام والله على معانا طبعا مثل وانا للاسف مش طبعا هضيف اوديو تاني دلوقتي عشان بس اجرب الموضوع ده علشان الناس تتاكد. لنا الواحد هنا شو لينكس كومنتس تاب سيمبل منيو فيديو سب منيو اوديو سب منيو ليفينج ريكورد اوديو Leading menu. Sifur tisa, other. Leading items units for all of Hadar MP. Wahadati Tazim storage devices. 2092. Slide one. It's a slide. Wahadati Tazim. Ashuna Wahadati Wahad link all of her audio. And the Waha audio? The Waha audio. Alt V type. واحدة لنقوم بها أرضي Alt Shift Page Down. لا ما مش بيستجيب برضو الحقيقة. أنا جربت كتير بس هو مش بيستجيب. طيب Alt Shift سهم فوق Alt سهم فوق ما بيجيبش مش بيعلي أو بيوطي. لا ما مش بيستجيب الحقيقة. دوني على المقام. لا ما للأسف مش شغالك الشاب ده مش سهل. في على الأقل في الـ 365 يعني. هي بتقول في الأوفيس 19 شغال تمام. أنا عندي في 365 طبعا ما عنديش إصدارات تانية أجرب عليها بس أنا بجرب في الـ 365 مش شغال عندي. ف بعض الناس تجرب وتقول لنا يعني بعدين. هي بتقول ألت شيفت بيج أب وبيج داون بيقدم ويأخر ومستوى الصوت ألت سهم تحت وسهم ألت سهم تحت وسهم فوق. تمام. هو طبعا ده برضو موجود في مايكروسوفت بس أنا في الـ 365 عندي مش شغال. مش مشكلة بس على فكرة شوشو مش أقصر محاضرة ولا حاجة. أنت كده ساعة بالظبط. ساعة وثلاث دقايق أقصر محاضرة. إحنا ما فيش محاضرة خدناها ساعة بالظبط. إحنا كله بناخده فوق الساعة. انت بادئ 1:06 وختم 1:10. انا بس في حاجه عايز اقولها معلش قبل ما ننسى لان كنت هقولها وانت مش موجود بس بالنسبه لقصه الصوت بقى زي ما احنا كنا بنتكلم في الانسرت كنترول اس بالنسبه للان في دي اي وتمشي تاب تختار الاوت بوت ديفايس. بالنسبه للجوز بقى شباب هتبقى انسرت جي اللي هي انك تفتح السيتنج بتاعت الجوز وبعد كده من ايوه وبعد كده من الساوند كارد تمام. هتلاقي بقى هناك قائمه برضو بنفس الايه الحاجات يعني وتختار ايه سهم كارتها يعني. انا عايز اقول بقى ان انا تقريبا قلت كل اللي اعرفه في الباوربوينت يعني كل الحاجات اللي شفت انها مهمه وينفع تتقال انا قلتها الحمد لله يعني. مش شايف ان في حاجه تانية تنفع انها تتكلم فيها وما اتكلمناش فيها. وانت كده تقدر تبني عرض تقديمي من الاول للاخر لوحدك تستعين مبصر في بعض الحاجات اللي جوز بيقول فيها وائل ام في دي بيقول فيها مفيش مشكله انت تستعين مبصر بس كفايه انت تبقى عارف انت ازاي تعمل كل حاجه لوحدك والاستعاره بمبسط هتبقى في اضيق الحدود، يعني مش هيبقى الموضوع بالكميه الكبيره اللي انت تستعين فيها مبسط عشان يقول لك واحد، لا انت بس تستعين مبسط علشان يوصف لك بعض الحاجات اللي قراءه الشاشه تعجز عن وصفها، وحتى مرحله العرض اتكلمنا عنها. وطبعا اي حد عنده اي استفسار حتى بعد الكورس في اي وقت، احنا دايما بنتواصل مع بعض، دايما بنتواصل مع بعض، وباذن الله يعني صراحه انا عاوز اقول، حاجه كن وفقت في الموضوع ده باذن انا الله، عاوز يعني اقول حاجه في ال... المطلوب. عاوز اقول حاجه في الختام صراحه، يعني انا ما توقعتش بصراحه ان شهاب هيأدي الاداء ده صراحه، وهو نفسه يقول لكم انا في اول محاضرتين ثلاثه قعدت دايما كنا نخلص المكالمه انا هو معتز ونقعد طب ايه الاخطاء اللي حصلت، طب ايه المشاكل، طب كذا، لا يا شهاب خلي بالك من النقطه الفلانيه، قال انا عامل منهجيه معينه وعاوز يعني اشتغل عليها وحاجات زي كده. بس دايما كنت بقول له يا شهاب انا قلقان، الموضوع ما يظبطش، قلقان مش عارف ايه، كان يقول لي ما تقلقش. بس فعليا الموضوع خرج بافضل صوره ممكن يخرج بيها بجد، يعني وانا يعني انا واحد من الناس اتمنى ان انا لما اقف ادي اي حاجه في الـ في الـ في الاوتلوك او في غيره اعرف اديها زي ما شهاب اداها بالكفاءه ان ديت. شاء الله كلكم سواء انت او علي او اي حد من الشباب اللي بيقدموا اي حاجه، والله يعني بتأدوا بشكل ممتاز واحسن لا مني، وكل لا واحد لا بسم الله كل واحد بيحاول يجود عشان يقدم حاجه كويسه للناس، ودي بسم الله ما شاء الله، والله يا شهاب يعني يعني الحمد لله. ما اهم حاجه بس تكون الناس فعلا استفادت، ولما ترجع للمحاضرات كمان تحس ان احنا هو انت كلنا طبعا، كفريق عمل قدمنا حاجه كويسه. صاحبي فانا شهدت فيك مجروحة، يعني انا اما واضح الموضوع هذه الفكره، هو بس الموضوع التحدي، وانا باكد الناس ده بقى هي اللي، التحدي اللي كان قلقني وقلق الناس كلها، انه الباوربوينت حاجه بصريه بحته، ازاي هنوصلها للناس، هو بالظبط. ده كان التحدي بس بصراحه. شهاب، ويا رب يا رب يعني شهاب ربنا اجتهد، لا يوفقك والله بسم الله ما شاء الله يكون بسم ربنا الله. وفقنا في الموضوع يعني. لا لا اكيد، انا واحد من الناس بقول لك انه فعلا ربنا وفقك وفعلا عملت شغل كويس جدا، وسيبك من شهادتي انا، يعني الناس هي اللي هتاكد لك. بس بجد يعني ايموشن ربنا كلاب ان يكرمك، هاندز شوشو ببعته لك، ربنا يكرمك ويوفقك، وشكرا ودايما لكل الناس اللي ساعدتنا في الكورس يا شباب. اكيد اكيد طبعا فريق العمل دول حاجة تانية، بس في ناس تانية كمان غير فريق العمل. يعني انا افتكر ان قبل ما ابدا الكورس استاذ سلام بعتت لنا شورت كات فايل فيه كل الاختصارات بتاعت ال كل الاختصارات بتاعت الباوربوينت مع مايكروسوفت، وقالت لي بعت ناس، فانا على طول والله حتى بعته للناس على جميلة الجروب، في جميلة استاذ بتقول محمد لك سمير العتيبي بعت الموضوع لنا يا فايل، شباب. ربنا يبارك فيك يا رب، والله ده الناس هنا طيب ذوقها عالي جدا، انت موسوعة يا شباب. الناس هنا ذوقها عالي والله. انت طيب انا ويكيبيديا يا شباب. انا حاب اتفضل علي. اشكر المستر شهاب على الكورس. والله علي الشكر ليك انت يا انا اشرف، لو والله علي عملته الشكر. مش هيطلع كده، بس لا لا هيطلع احسن من كده. انقذت انت بس حط لا شويه هو شطه، من الموضوع. انت هو بس حط مستر، شويه شطه وهيظبط لا معاك. مستر علي، مستر علي لا القديم برضو، مستر علي وبصراحه القديم يا فندم. بشكر كل اللي حضروا، فريق العمل اشرف على اداره الزوم. ربنا ربنا دايما يجمعنا مع بعض على الخير. امين ان شاء الله. ونشكر الجميع، كل اللي حضر حاول واللي حابب تشكر مين تاني يا هيسمع شوشو؟ التسجيل، وكل كل حد يعني تفاعل معنا انت واكمل قلت، معنا الى النهايه. انت قلت سلام، وقلت محمد سمير العتيبي، فاكر حد محمد سمير تاني؟ العتيبي فعلا، ودانا انا اللي كنت عملت لنا عايزك تنسى دانا يا اخي، عمل ابداعي. هي هو امبارح بس ما شاف ال، وصلتناش والله المقاطع يا دانا. لا لا وصلت، وصلت يا اخي وصلت، ما بس عملت لها، تعرف انا عملت لها ابلود وحطها هو في اشرف عمل لها ابلود وحطها في الديسكريبشن، اللينكات الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، انا تحط بعت في امبارح الديسكريبشن. وكاتب ان انا حطيتها في الديسكريبشن يا علي، بس انت ما بتقراش الرسائل، اعمل فيك وانا ايه عايز يا اشكر اشرف عشان هو علي؟ يرفع المحاضرة. معلش والله معلش. طيب خلاص نشكركم، تفضلوا خد الأسئلة. اخد الأسئلة بس، انا بجد المرة التانية بحيي شهاب. ربنا يكرمك يا اشرف، ربنا يكرمك. لا ما شاء الله يعني، شوف احنا مع شهاب معتز جدا بيحييك، لا مؤاخذة يا شهاب. طيب بص بقى، ربنا يكرمك يا معتز، ربنا يبارك فيك. مستر احمد الثقاف ذا فيرست وان، دايما يا استاذ. السلام عليكم. انتظر ومن زمان. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يحييكم، الله يعطيكم العافيه ولا يضيع لكم تعب، جزاكم الله خير. انا يمكن اكثر واحد استفدت من من الكود ده، لان شغلي على الباور بوينت شهادتك بالنسبه لنا مهمه، لان انت والله انت راجل مستخدم الباور بوينت محترف شهادتك، وبعدين هو بيعتمد عليه يعني. اصلا دي حاجه قويه جدا بالنسبه لنا. اصلا لو واحد قال لي اجي اقدم الدوره دي ما عارف اقدمها بالشكل ده صراحه. لا لا ولا أقدم. والله يا جماعه انتوا بس عشان ما تحطوش في الموقف، لكن لو تحطوش في الموقف هتعملوا احسن من كده. لا اكثر من مره طلب مني اني اقدمها في المعاهد حقت النور وفي المكفوفين في الجامعات، رفضت لاني انا ممكن هذا، لكن تيجي تقول لي اشرحها ما بس الشكل ده صراحه. اللهم صل على النبي، والله ما اعرف صراحه. عاد لما تيجي على انت بتقول البركه يا جماعه. جميله بعت لي بتقول ان انا كمان موسوعه في التقنيه. ايوه كده، يعني ما يبقاش شاب لوحده، فاهم؟ يعني انت موسوعه في التقنيه. لا والله ما فيش. صباح الخير لينا. طيب بتجاوب على الناس وكل شيء يعني. شويه شويه كده، شويه نفاق قبل الفطار كده. ايوه شوف قبل الفطار. اتفضل مستر احمد. في حاجة أنت قلتها أول، ما أدري هي ألت بي أو ألت دال، ما لحقت تكتبها أول. هذه إيش الاختصار هذا حق إيش؟ insert V يمكن؟ ما أدري هي insert أو ألت ألت دي أو شيء. وفي شيء زي كذا. لا control shift في دي. في control shift دي. في حاجة لها دخل بالصورة أظن أو بال. أيوة هي دي اللي مش اللي بتوصل لك البصمة. مش هذا اسمه. نعم، مش اللي بتوصف وصف بتقول لك الابعاد بتاعتي، اللي بتقول لك الابعاد بتاعت الاوبجكت. طيب في شيء قبل كم يوم تكلمت عنه بالدال وبالجيم، ما اعرف هذا حيكبر خط ولا ايش. كنترول دال وكنترول جيم احنا اتكلمنا عنهم في في في حالتين. قلنا ان هم بيكبروا الخط ويصغروا الخط، دي حاله. الحاله الثانيه افتكر قلنا كنترول شيفت جيم وكنترول شيفت دال بتعمل برينج، بتعمل برينج فورورد وسند باكورد، اللي هو بتطلع الكائن سند خطوه لقدام برينج فورورد قدام، مظبوط اللي قلته، وبترجعه خطوه ورا. كنترول جيم وكنترول دال، لو انت واقف على كائن كنترول جيم تعمل باكورد ترجعه سند خطوه لورا، يعني ترجعه ليفل 1، يعني ترجعه مستوى واحد لورا. وكنترول دال تطلعه مستوى واحد لقدام. طيب كنترول شيفت جيم ترجعه ورا جميع الكائنات، كنترول شيفت دال تطلعه قدام جميع الكائنات. ده الموقف الثاني يعني. وبالنسبه لما اجيب الشريحه بسرعه، في طرق ثانيه غير اني اكتب رقم الشريحه اللي انتوا شرحتوها يعني؟ انت في رايك ايش اسهل طريقه غير هذه انك انت تكتب رقم الشريحه؟ هو رقم الشريحة أسهل طريقة عشان أنت تجيب شريحة بعيدة. ما تكون بسرعة يعني، زي لما أنت تنقل أنت بشكل يدوي أو. لا لا لا، الموضوع هنا مختلف. أنت عشان تجيب الشريحة التالية تعمل سبيس أو إنتر بكل سهولة، تجيب الشريحة اللي بعد كده. السبيس أو السابقة. عندك إحنا اتكلمنا في الموضوع ده، أنت في ثلاث طرق تجيب بيهم الشريحة التالية: سبيس أو إنتر أو بيج داون، وطريقتين تجيب بيهم الشريحه السابقه اللي هم باك سبيس او بيج اب. اما بقى رقم الشريحه، فانت عشان تروح للشريحه بعينها بعيده عليك شويه، يعني انت مثلا في الشريحه رقم 2 وعايز تروح للشريحه 30 20 10، فتكتب رقم الشريحه وتعمل انت. ايوه انا عندي في عرض في 1000 شريحه تقريبا، يعني لما اجي أيوة ده انت طبعا عشان تتمشى 1000 سبيس ولا 1000 انتر انت محتاج يعني لا كتير. فانت تروح كاتب مثلا 150 ولا 200 وتعمل انت، تروح عند رقم 200 خلاص. طيب السؤال الاخير ان شاء الله، انه ان شاء الله ما كنت نسيت حاجه، الطريقه اللي انا بستخدمها لما اجي اعرض اللي انت تكلمت عنها، اللي هي بالهيدسيت هذا اللي هي بالبلوتوث، بالبلوتوث ايربودز ولا بالهيدسيت؟ لا الايربودز احيانا الصوت بيقطع او بيصير بيضعف، ما اعرف ايش المشكله. هو في بيبقى في ديلي، بيبقى في تاخير في اي سماعه. هو البلوتوث بشكل عام بيبقى في ديلي. هو حتى لو تستخدم اليو اس بي يمكن يكون اكثر ثبات الموضوع ترى. طبعا لو طبعا هي تشتغل او ممكن تستخدم لاسلكيه يعني شبيه اللي انا استخدمها، هذه ما فيها تقطيع لانها هي دينجل، اللي هي اللي ليها ريسيفر ليها. ايوه الريسيفر بتواصل معك بخصوصها بعدين، انا ما فهمت ايش اللي تقول، لكن معلش لا فانا ما منها فايده. المهم الله يعطيكم العافيه. ممكن استاذ علي يحط لي اللينك بتاع الشركه بتاعها على الجروب اللي عايز يشتريها. تخيل كان عليها خصم المره الماضيه، طبعا انا اشتريتها وانتهى الموضوع، شفتها سولد اوت. ايه لكن طالما منها فايده حتشتريها يعني. لا سماعه حلوه. طيب الله يديكم العافيه ويبارك وقتكم ورزقكم. الله يكرمك يا استاذ احمد، الله يكرمك. ان شاء الله نتقابل في الدوره الجايه ان شاء الله. اللي ان شاء الله باذن الله على خير ان شاء الله. طيب معلش يا جماعه انا شكلي مضطر اروح لاني لازم اروح اشتري حاجه قبل الفطور والاغلاق. لازم لازم لازم لازم الحاجات دي، البيت والمسؤوليات دي لازم. ايوه اوه يا شهاب لحظه. معك. حصلت امس قهوه البندق اخيرا. جربتها ولا لسه؟ لا لسه، امس بالليل شريتها. لا لا لا. طب النوع اللي هو فيه قطع بندق من جوه ولا النوع اللي ما فيهوش قطع بندق؟ ما فتحتها ابدا، ما فتحتها. طب لا لا لا، شوف بقى، شوف النهارده الكلام ده شفتها موجوده وخلاص. لا لا محتاج الفيدباك، محتاج الفيدباك. بس انا على طول اصلا رايح كنت ادور عليها. لا لا لا جربها ومحتاج الفيدباك. لا لا هو اشرف فين عشان يكمل معانا؟ لحظة نشوف اشرف اول. يا اشرف. اوه مش هنا المشكلة دي. لحظة لحظة، هو شكله شكله فصل من عنده ولا فصل الانترنت من عند اشرف. هنحاول اعتقد ولا هنحاول نجيب اشرف بأي شكل. لحظة شوفوا انت اول، انا هكون معاك. لحظة مش موجود هنا. لا يمكن فصل هو. عندي ممكن ترن عليه؟ هرن عليه. طب خلينا نجيب ولاء. مساء الخير. مساء النور يا ولاء. طبعا أول إشي يعطيكم العافية على المحاضرات الرائعة، صراحة أنا ما حسيت بالوقت يعني خلصوا بسرعة. كلنا والله ما حسيناش بالوقت كلنا. نسيتك يا مستر شهاب وجهودكم مباركة ما شاء الله، ما قصرت ولا بأي معلومة معنا. الله يخليك يا ولد. وصدقا أنا يعني عم بحضر المحاضرات معك وعم براجع بأول بأول، يعني برجع على اليوتيوب وعم بطبق لأنه مرات في أشياء ما بقدر أطبقها لايف معك فبرجع لها مباشرة. يوم شفتي الجزء الأخير بتاع الجوز؟ أكيد، لأن يوم أنا كنت موجود بس شوي فت متأخرة. الجوز أنا لعبتي يعني، ما يعني مثلا حتى لو ما عرفت أي أكسس كي ممكن أنا بضل أجرب وممكن تزبط معي الحياة. لا أنت لو من غير ما تجرب، أنت لو دخلت على الهلب بتاع الجوز مع الباوربوينت هتلاقي كل حاجة. بلاقي كل الاختصارات. نعم مستر شهاب، بس أنا عندي شغلتين. لا أنا بحب أرجع للأشياء القديمة شوي، وأي أسئلة ممكن تكون لقدام ممكن أسألك على الواتساب. طبعا أول إشي شكرا كتير إنه أنت أعطيتنا دورة الباوربوينت، بتعرف إنه أنا من زمان سألتك عنها من قبل. أول سألت على كورس باوربوينت حقيقي طبعاً. وأنت تذكرت أني أنا سألت فشكراً كتير. هلأ مستر شهاب عندي مشكلة بالريوز سلايد. طبعاً أنا مرات يمكن يعجبني تيم عامله حدا من أصدقائي مثلاً من الدكتورز فبيعجبني تيم، فممكن أنا أستورده من الريوز سلايد مظبوط؟ طبعاً. هلأ أنا مو ظابط معي الريوز سلايد زي ما بيظبط معك. يعني مثلا انت بتروح على ريوز سلايد بيعطيك خيارين، يا اما اوبن باث او براوز. انا ما بيعطيني هيك، ما بيعطيني، بيعطيني سيرش، بيعطيني براوز فروم لوكال فايلز. بعمل حتى يعني بيعطيني سيرش، بيعطيني بوكس يعني وكونتنت. انت ممكن تعملي براوز فروم لوكال فايلز بعملها. بعملها وبختار البرزنتيشن اللي انا بدي اياه، بس حتى لما يطلع البرزنتيشن بينزل، بس حتى الابلكيشن ما بتشتغل عندي انه اعمل عليه ابلكيشن يعطيني انسرت ويعطيني تشوز ثيمز، كلها مو شغاله عندي. يعني بطبق معك انا يعني from A to Z بس مو ظابطين معي زي ما معك. والأوفيس اللي عندك 365 صح؟ يس. والمشكلة بتحصل عندك من... طب انت بتجيب منين الريوز سلايد؟ سوري ولا خليك معي. أشرف انت فين؟ انت عندك أبا دي مشكلة. الأستاذ علي عنده مشوار ومحتاج يروح. هتدخل دلوقتي؟ طب ادخل دلوقتي يلا. ماشي ماشي ماشي يلا سلام. معك ولا؟ insert and من ال insert و reuse من ال insert مش في new slide. بعدين reuse slide يكون معمول على حد شيء. جربتي تدخليها من الهوم؟ من الهوم لا. من اللي اوت من ال يعني تعملي alt h i في هوم واختاري reuse slide من هناك. جربت التنتين، جربت من الانسرت ومن الهوم. اختصارين اللي انت اعطيتني اياهم. يس نفس الشيء برضه ما فيش. نفس القضية. هلا انا مسجل الاوديو انه كيف بيطلع معي، ممكن ابعث لك اياه على الواتساب. فرجيت انه ممكن تبعثي الاوديو على الواتساب واقدر اقيم احسن من اقيم احسن من دلوقتي. بالضبط. هلا كمان بس نقطة صغيرة، أنا امبارح ضليت ألعب بالبيكتشرز وأحط بيكتشرز وأعمل الويت والهايت كويس كويس وصوري وكذا. هلا في نقطة مستجاب ما بعرف يمكن أنا لاحظتها، ما لازم إنه يعني هل برأيي أنا ما بعرف هذا الإشي غلط أو لا. هلا أنت قلت إنه بالصورة في خيار لازم نعمل عليه تشيك اللي هو بيست سلاي بيست سكيل والسلايد شو، أيوة. هذا لازم يكون عليه تشيك. صراحة أنا طبعا. لما عملت عليه تشيك صار وجهي تحت وراحت الصورة على السقف. يعني ما فيش صورة، يعني كبرت كتير، تتغير الوجه، تتغير الهايت، فإنه تخربت الصورة. علشان أنت مش ضايفة محتوى تاني على الشريحة، وأنت حاطة أنا ضايفة عاملة يعني عملت معلومات صغيرة عني وهيك وضفت محتوى، بس حسيت إنه البيست سكيل هذا يعني إنه كبر الصورة أعطى ويت معين. طبعا لكن أحس إن أنت عندك مشكلة في تعريف كارت الشاشة ولا مش عارف ليه. أحس إن دي مشكلة تعريف كارت الشاشة، لأنه هو البيست سكيل هو بيظبطها حسب التوصيات بتاعه الباوربوينت للصوره جوه الشريحه. فطالما عمل عندك انت مشكله، ممكن تبقى حاجه خاصه بالتعريف كارت الشاشه، انه في مشكله في التعريف عندك. ممكن بس انا يعني سكيل بيظبط فعلا، بيدي نتائج كويسه. وهلا بالنسبه للكروب اموره ماشيه حلوه تمام بالاسهم، يعني ما في داعي للماوس. يس ما في داعي بالماوس يعني. انا بس هو الفكره ان لازم يبقى يعني يبقى عندك بقايا بسرعه عشان تقدري يعني هو عارفه الكروب حصل فين بالظبط. يس هو انا عندي 30%، عشان هيك الموضوع يمكن علي كتير سهل، اسهل من بالظبط. لكن من لو حد توتالي بلايند هيلاقي في مشكله. yes. هو مش هيلاقي مشكله في الاكسسبيليتي، بس هيلاقي مشكله في ان هو مش عارف هو قطع حد فين ولا ايه. يعني الايدج تبعها او هذا البوردرز تبعوها طلعوا عن السلايد او لا. بس هذا لهم. وشكرا عن جد، شكرا كتير، شكرا لكل اللي كانوا موجودين معنا. وعن جد يعني it was fun for me. شكرا شكرا دكتورة ولاء، ربنا يوفقك يا رب. أشرف شكله اختفى اختفاء. أشرف كلمته دلوقتي قال لي هدخل. طيب لحظة، أيوة هذه خلاص معانا مريم. هل تسمعوني؟ نعم نسمعك بوضوح. في البداية أنا بس أنا ماليش أسئلة، بس أنا طلع عشان أشكر حاجة بجد مستر شابت الكورس. يعني أنا دايما لما باجي أقدم في الكورسات بتاع حاجة ببقى عارفة إنه هلاقي حاجة فعلا worth it، فبجد استفدت جدا. وأنا أول ما عرفت إنه في كورس PowerPoint غيرت، يعني شلت كل المواعيد ولفتها عشان حقيقة أحضر الكورس ده، فبجد بجد. والله كلام بيحط علينا مسؤولية كبيرة يعني. لا لا بجد والله حقيقي، يعني انا سواء كان الوورد او الباوربوينت او حتى لما حضرت هيلب يور سيلف بجد استفدت كتير جدا. ف يعني بجد شكرا جدا حقيقي حقيقي يعني. ربنا يكرمك يا مريم ويوفقك يا رب ان شاء الله. ميرسي. مش عندك اي اسئله يا مريم؟ نفعين. لا لا لا يعني. عندي احب اصبح على دانا مش دانا دايما بتيجي وتمشي ومش عارف ايه. لا والله انا النهارده اتشغلت شويه بحاجه كده وبعديها دخلت والموبايل كان فيه تهنيجه ما بين الايربودز والموبايل، الشاشه كانها مش شغاله. على ما اكتشفت التهنيجه وزوم علق ويعني قصص طويله كده عادي. ده انا ساعات بتعمل سبيتش اوف وتقعد تقول اللابتوب مش شغال ليه، فتمام خطرة. لا ايه يا بنت، لا بنت ده الظلم ده يعني. والله مره كنت مش عايزه اتكلم وكان عمال تقول الصوت راح فين، ده باظ. انا صوتي مسموع؟ الو. مسموع يا الله. الو يا ما هو مسموع والله، معلش الانترنت عندي تحفه. هو اشرف رجع، بس طبعا الاستاذ علي العمري مش عارف خرج ورجع تاني تقريبا. ايوه هو حضرتك سامعني؟ يا ده عشان بس الانترنت عندي وحش. اولا طبعا قبل اي سؤال، مع النهارده يعني اخر يوم، كنت حابه بجد اشكر حضرتك والله. يعني كورس الوورد انا دخلت يعني اللي هو ما كنتش متأكدة، حاسة ان ده وورد ده بقالي كتير بستخدمه، بس دخلت كأني ولا أعرف حاجة عن وورد. نفس الحاجة في الباوربوينت برضو، يعني بقالي كتير جدا بستخدم باوربوينت، بس فعلا يعني تلات أرباع الحاجات حضرتك قلتها كانت بالنسبة لي جديدة، فبجد حقيقي يعني حضرتك. مستر أشرف. أيوة أخيرا الحمد لله سامعني. الحمد لله طيب. أنا هخليك خلاص. ماشي ماشي ماشي، انا سبتهم ولا كاني عارف المشكله. طب انت انت انت انت فيروس بينقل العدوى. انا عمر النت مفصل عندي. عمر لا لا، هو اللي من دول اشرف فيه مشاكل كبيره معلش. دلوقتي داخل هوت سبوت بقى وربنا يسهل. هتحاسبنا على الجيجات دي يا شهاب. هتحاسبنا على الجيجات دي. طيب بص يا سيدي، اسمك في الاخر بعد الكورس لو اطلب. طيب احمد الثقاف ده خلاص اتكلم. ايوه ماشي نزلني. انا دينا. بس كمل. دينا ولا دانا؟ لا دينا. دينا. لا انا كنت هسأل حاجات. ايه كنت هسأل دينا ما تكلمتش. دينا ما تكلمتش. لا انت دورك في الاسئله لسه ما جاش يا بابا. ميوت كده واصبري. هو ايه، انا نمشي من هنا الدنيا تسيب ولا ايه؟ لا ايه بس استنى بس شوف اما اشوف المشكله دي. يلا ميوت. طيب يا اشرف. ايه يا حبيبي، حصلت اي مشكله رني لي بس على الموبايل وانا حاصل. اذا حاضر. راح الهوست ولا انت فصل ما عندك ولا اي حاجه. حاضر ان شاء الله. معلش. حاضر. إيه مريم خلاص كلمتها شاب. مريم طب اتكلم. سالت خلاص يبقى الدور على دينا. اتفضلي يا دينا. مساء الخير. مساء النور. مستر شاب، فأنا ما عنديش أي سؤال صراحة، بس أنا كان ضروري أعرفك جدا عن الكورس ده صراحة، بجد روعة. يعني أنت عارف من أيام هيلب يور سيلف أنا كنت بقولك أنت رائع أكاديميا، بس بعد الكورس ده أنت رائع على كافة الأصعدة بجد. ربنا يكرمك كده من زوجك بس يا دينا والله. ربنا يخليك يا مستر شاب. شهادة تعتزي بيها حق شهاب. يعني انا فعلا استفدت جدا، وكل ان حضرتك تخلينا يعني نتحمس ان احنا نكمل للاخر، ده بجد مجهود جبار بجد. ما هو ده المشكله بقى، ده انت شهاده تعتز بيها قوي دي يا شهاب. دي طبعا دي لا لا انا اللي اعتز ان انا دخلت كورس معاك يا مستر شهاب. البطله بتاعتنا. لا والله دي لا ما تقولش كده والله بجد. ربنا شكرا ليك انت فضلت معايا لحد الاخر. اكيد شيء يشرفني، اكيد يشرفني. ومستر اشرف كمان ثانك يو على المجهود، ومستنيك. لا لا لا لا ولا اي حاجه، ده شرف لي. يا رب اعرف اثبتكم زي ما شاب سبكم. هنشوف هتعرف اكيد ان شاء الله. مش عندك اي حاجه؟ شكرا. ماشي يا فندم. ميوت. نزل لها ايدها. انا مش عارف انا مش نزلت ايد مريم طلعت تاني ليه. ايوه كده. يلا استاذ ربوار. شكرا. يعني ما عندي اي سؤال، ولكن حب اشكر استاذ شهاب على هذه المحاضرات المفيده والرائعه، وأشكر الهيئة التي أشرفت على الدورة أستاذ أشرف وأستاذ علي، وأتمنى أن نلتقي في دورات أخرى. بصراحة يعني استمتعت وتعلمت كثير، وأشكركم. والله إحنا استمتعنا بيكم بالوقت اللي إحنا قضيناه مع بعض أكتر بكتير. بالنسبة لنا الوقت اللي بنقضيه مع بعض فعلا في الكورس وقت يعني فعلا كله متعة وجذب كده وحاجة جميلة. والله تمام وإن شاء الله نلتقي في دورات ومحاضرات أخرى على هذه المحاضرات وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. كيف حضرتك شرفتنا ونورتنا، وإن شاء الله بإذن الله دائما نجمعنا على الخير إن شاء الله. يعني حالات جميلة جدا من كل الناس ان شاء الله. انا بجد فعلا مبسوط بيك يا شهاب والله. يعني بص I'm so proud of you يعني فاهم. اي والله دانا بقى، بس استنى انا عندي هنا دانا وعندي تحتها ناس، اعمل ايه؟ يلا خد دانا، خد دانا الاول عشان يعني ايه. دانا كانت حد يعني كانت حد واثنين وثلاثه كانت حد كانت حد في الكورس ماشي. وفعلا قدامها 3 ثواني يا شباب لو ما فكرتش استفدنا منها. قدامها 3 ثواني، لا بس عندها مشكله سنه، بس عشان عندها مشكله في الايربودز هي عندها مشكله في الايربودز بس تمام احنا سامعينك. اتفضلي. ده سامعينك ايوه. معلش الانترنت فعلا عندي هو بيقرر يعني يعلق في الاكتر وقت انا محتاجاه فيه. معلش هو أيوة؟ كلنا كده بالظبط. طبعا زي ما قلت انا بجد يعني فعلا انبسطت جدا في الكورس، يعني ان شاء الله بجد تعملوا اكيد كل كورس. والله يعني ده بالنسبه لي الورد بالنسبه لي كانت حاجه هيلب شيف، كانت حاجه عظيمه. انا سمعت الليكتشرز بعديها بشهرين وورد كانت حاجه اروع، وده بقى بصراحه يعني اتس اكسبشنال والله. يعني فعلا بجد انا انبسطت جدا فيه. ربنا يوفقك دايما. عندي اقتراح، بعد ما حضرتك ورتنا شورت كاتس جوز مع الباوربوينت، انا فعلا يعني شايفه انه لازم نعمل دوره عن جوز، لانه يعني انا نفسي كنت بستخدمه، قعدت حابه بستخدمه، بس انا بستخدمه كاستخدام يعني نافيجيشن تمام، بس انا مش عارفه بقى حركاته والسيتنجز بتاعته، لان اقسامها سيتنجز حاجه ضخمه يعني مش زي ان في دي اكبر كمان. ها انا بنادي على شركي عشان افرقه على حاجه، بس هي ما بتقولش. شركي شركي دي قولش لي. طيب ثانيه انا لسه ما نزلتش النسخه. ايه ده؟ ما نزلتش النسخه الجديده من جوز. مش عارف. طب انت ما تقولش ليكوينس ولا ايه؟ مش عارف، حاجه غريبه. عموما يا شركي ميزه جديده في الجوز اللي هي الفويس اسيستنت. الواحد كان نايم على السرير يقول لها شركي، يقول لها مثلا وات ذا تايم ناو، يقول لها لينكس ليست، يقول لها اوبن سيتنجز سنتر، اي حاجه. دي جميله قوي يعني. وحتى اسمها انا كاني عندي كلب، مش عندي فويس اسيستنت. حاجه اطفالي قوي. ماما اي ثينك عاملينها عشان الاطفال يعني. الكورس الجوز يا دانا والله في دماغي فعلا، بس المشكله الكورس الجوز في دماغي فعلا، بس هو المشكله الوحيده ان انا عملت كورس الجوز 14 قبل كده، وقلت في حاجات كتير جدا في الجوز. لما هعمل كورس جديد في الجوز، الجديد اللي اتضاف في جوز 14 لغايه من جوز 14 لجوز 21 مش كتير لدرجه ان احنا نعمل له كورس. يعني في كم حاجه اتضافوا كده يعني، بس الاساسات واحده. يعني عارفه كاننا مثلا حد بيعمل كورس باوربوينت 2010 وحد بيعمل كورس باوربوينت 2019، الفروقات يعني مش كبيره. هي في فروقات طبعا بين دول، بس مش لدرجه كورس. بس دي المشكله الوحيده. بس لو الناس فعلا محتاجه كورس جوز، بس انا ما كنتش اعرف ان حدش. لا انا نفسي حاسه اني محتاجه، لانه لو كتبت كده على اليوتيوب جوز 14 ليكتشرز هتلاقي ان انا عامل محاضرات. جوز انت عملت تقريبا 7 محاضرات كبار في الجوز 14 من الاول بقى. التي تي اس هيستوري، ان الهيستوري بتاع التكست تو سبيتش او بتاع السبيتش سينثسايزر. الله. وازاي الاصوات بدات، ازاي اصلا الانسان استفاد من الاصوات المقلقه بواسطه الكمبيوتر، وازاي كانت بتستخدم في البنوك وفي المستشفيات، وبعد كده دخلت في فيديو جيمز، وبعد كده المكفيل استخدموها سنه 86 لما اتعمل اول ليدر. وهتلاقي كلام كتير عن اصلا الاصوات دي اتعملت ازاي واتخلقت ازاي. يا شباب يعني الموضوع ده حقيقي بالتفصيل. انا بس كنت عاوز اقول حاجه وللاسف ما كنتش عارف افك الميوت، لان هو علي عاملني هوست مش كو هوست، فلما هو تقريبا عنده مشكله في الانترنت لما بيروح ويجي بياخد مني الهوست وبيجي. انا مش عارف اعمل ايه يعني. انا بتكلم، انا بتكلم في الحاله اللي ما يكونش علي فيها. ف بس هو انت دلوقتي هوست. انا دلوقتي هوست. تمام. المشكله فين بقى؟ معتز الهادي كان بيفكر كده كده ان هو يعمل كورس في الجوز في الفتره اللي كانت هتبقى بعد الاوتلوك ديت، بس للاسف يعني ظروف سفره الاسوان حالت دون ذلك. بس الحقيقه فعلا فكره ان يتعمل كورس للجوز دي بقت موجود هنا. جميله كمان كانت بلد. هو المشكله يا اشرف انا زي ما قلت لك في دماغي، بس المشكله ان انا عملت مع جوز 14 بس يوم لقيت ان مفيش فروق كبيره بس. انا فاهمك. لا لا بس بس في في شويه حاجات محتاجين ان احنا نتكلم فيها باذن الله. ربنا بس يتم الميتنج ده على خير. وكمان ويندوز 10 اظن ساعه جوز 14 ما كانش موجود تقريبا. لا في حاجات طبعا. طبعا. على فكره انا جربت موضوع السوفت اللي هي الايروز بتاعت في باوربوينت، الاسهم والاب والداون الايروز ما اشتغلوش، والرايت والليفت ايروز اشتغلوا تمام. ده لما جربت انا يعني كان بيقول لي سب تايتل كان بيحركها يقول لي ليفت 1 بوينت رايت 1 بوينت. انا ساعات كانت بتتحرك وساعات لا. ساعات كانت بتتحرك عندي يمين وشمال ساعات. لا لا لا هي شغاله تمام تمام، بس الاب والداون ايروز ما فيش خالص، ما بيشتغلوش اصلا. تمام. واخر حاجه بس هو هقول كنت بقول حاجتين يعني. اول حاجه انه كان عندي سؤال عن اللي هو هي حاجة قديمة برضو، بس حاجة عن الوورد لما حضرتك عملت insert slides في الـ في الـ في الـ يعني عملت insert document word وعمل كسلايدز. أنا كنت لما عملت كده عايزة أعرف هو عادي لو أنا حطيت word مفهوش headings إيه اللي هيحصل؟ أحط كل الكلام في سلايد واحدة ولا تقريبا؟ لأن هو الباوربوينت بيعتبر بالهيدنج ليفل 1 تحديدا، يعني لو حطيتش حاجات في هيدنج ليفل 2 مش هيعتبر ان دي تايتل سلايد يعني. فلازم يبقى هيدنج ليفل 1 علشان يعتبر بيها كتايتل سلايد. الو يا شباب عشان احنا لسه أيوه؟ قدامنا ليله. تمام يا دانا. دانا تقريبا دانا عندها مشكله او حاجه. خليها. طيب ايه دانا؟ هو في فيروس، هو في فيروس غير كورونا، بس كورونا الانترنت وده حاجه. طيب فهمت الليله كده، فهمت الفوله كده. هي اخر حاجه برضو كنت حابه اوضحها انه الادج يعني الضلع بتاع الحاجه، الزاويه غير الادج، الزاويه تقابل تو سايدز في نقطه او ادج تو زي المربع، زي الكورنرز بتاعه المربع دي الزوايا دي زي بس احنا في التكنولوجيا ده انا بنقول مثلا الزاويه اليسرى هي بالظبط يعني هي يعني اللي هو اقصى الحد الايسر يعني. خلينا نقول ما ده اللي انا بس حبيت اوضح يعني الموضوع عشان لو في استخدامات ثانيه. هي مصطلحات محدده شويه لان التقنيه لما نقول في الزاويه الشمال الزاويه اليسرى هي يلا عشان ما عادش في وقت. الزاويه العليا اشرف انت كنت بتقول في حد كتب حاجه بس انا يعني جميله بتقول لك انت انت انت يعني جربته او استخدمته، بس احنا كمان عايزين نستخدمه، هي متحمسه لاستخدامه وحاجات زي كده. استخدام ايه؟ الجوز والدكتور خليل كمان يقول لك متحمس. اتفضل دكتور. السلام عليكم. دكتور خليل حبيبي اخويا اشرف، ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه. تعرف يا استاذ شهاب نفسي في حاجه واحده بس، توي نفسي احضنك وابوسك والله. الله يخليك. الله وانا كمان مش عارف. الله يخليك. بوسولي يا اشرف. وعد دكتور والله. وعد يا دكتور لازم ابوسه لك. هبوسه بوستين. ليه الله يخليك دكتور خليل والله تسلم. والله مش عارف يعني مش عارف كيف اعبر لك عن شكرنا يعني والله ما نعرف كيف اعبر عن شكرنا. والله كلام كبير، والله كلام كبير. إنسان حسناتك وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والسلامة. كلنا أنا وأنا هعبر لك يعني. بدي أسأل بس على عملية اللي هي صوت الـ NVDA مع صوت اللابتوب. بدري الأستاذ علي قال لي بتركب قطعة USB بتحول لجاك هيدفون هيدسيت، فهل هي كارت صوت بيحكي على كارت صوت خارجي ولا هي كونفرتر يعني بس؟ قطعة لا قطعة USB بتحول بتحول المدخل من USB إلى جاك إلى 3.5. ده كده كارت صوت ده ولا ايه؟ ما انا مش عارف ايش قصده، هل هو بيقصد كارت صوت ولا كونفرتر؟ بيعمل كده كارت صوت، اللي بيعمل كده كارت الصوت ان هو بتدخل USB بيطلع لك بيطلع لك مكانين تركب فيهم ال الهيدفون بتاعتك. طيب هو لو اضافي كده، طب هو في قال لي في هيدسيت USB، هيدسيت USB بتغني عن كارت الصوت؟ طبعا دي بتغني عن كارت الصوت هذا، بتغني طبعا. ايوه طبعا. طيب بس في حاجة أخيرة اللي هو لو إنه يحط لنا أو وإنتوا يعني تنصحونا في سماعة معينة، يعني سماعة تكون معينة نوعية معينة، أو هو يحط لنا الرابط بتاع السماعة. أنا أنصحك، لا أنا أنصحك بالسماعة اللي أنت جربها في المحل وتعجبك بس. يعني والله ما هو مش دائما التجريب مش متاح، مرات مش عارف ما. إيه ده هيدفون يعني دي هيدفون على إيه؟ خد اللابتوب معك بالظبط. انت لو تشوفني بعمل ايه في المحل عندي، انا مثلا يبقى جايبين 12 هيدفون ولا بتاع في المحل اللي انا كنت بشتغل فيه، 12 هيدفون اجربهم عشان اخد احسن واحده فيهم ونرجعهم نقفلهم تاني في الجراج يعني. انا ما دبي السماعه اللي اخد استعملها لللابتوب ولا للايفون. انت كده لا الايفون يعني كده تتكلم في حاجه كلام سكه ثانيه، ايربودز بقى ولا حاجه بكونفرتر، حاجه هاند فري اصلا يعني سلك بس هاند فري، حاجه هاند فري ولايتنينج ومش غير دي خالص يعني. الا بقى لو انت ايربودز بقى، ويعني يعني ممكن لو رحت بقى مثلا ولقيت حاجه مناسبه وبتاع ممكن تلاقي كونفرترات. انا ما اعرفش انت عندك يعني الدوله فيها ايه بالظبط. في ايربودز انا عندي كويسه جدا اللي عايز يقتنيها وسعرها رخيص جدا، اسمها XH03، اسمها موست XH03. دي ايربودز فيك يعني مش مش مش حاجه اوريجينال. بس ادائها كويس جدا، هي سمارت تاتش تقريبا ب 400 جنيه مصري يعني بما يعادل حوالي نقول كام دولار، نقول 16 دلوقتي 16. شوف 400 يعني 100 وشويه. لا لا لا لا لا لا مش 100، لا لا هو بيتكلم تمام في حوالي 20، مش 20 لا، في حوالي كام، هو حوالي 30 دولار تقريبا. 16 دولار. لا يمكن اغلى من 16. في 16 بكام دقيقه بس؟ 400 تقسيم انا يا شباب، هي هتبقى 25 دولار يا شباب. يعني قلت 25 دولار يعني. هتجيب سماعه كويسه جدا، بس على فكره دي هيدفون يا شباب، مش اسمها ده، هي هيد هاند فري مش هيدفون، هي بلوتوث طبعا، وهي سماعه اودر. يعني سماعه واحده، سماعه ايرفون يعني. لا سماعتين بس مش راس يعني ايربودز. بص يا اشرف، الناس تبقى عارفه الاسم العلمي بتاعها والاسم الشائع بتاعها الايربودز، اللي هي جوه علبه كده في كيس. في كيس بتشيل السماعتين من الكيس بتشحنهم. الكيس كانها باور بانك للتو ايربودز يعني. زي الايربودز بتاعت الايربودز، زي بالظبط الايربودز بتاعت ابل، بس غاليه هذيك شويه. لا بتاعت ابل طبعا غاليه، ما انصحش حد يشتريها يعني. لا خلاص كده دكتور، يلا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. حبيبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو از نيكست. تخيل يعني، توقع مين اللي هيتكلم بعد كده شاب وليه الجايزه؟ الباشمهندس هادي. يعني فلت بسيكه، بس فلت بسيكه يعني. هو اسمه واحد الباشمهندس هادي بعد دي، بعد اسراء. اسراء تفضل. اللي بايه واحده دي؟ تفضلي يا اسراء. السلام عليكم. السلام. بس انت منور كده. صوت كده احسن، تفضلي. اول حاجه الصوت واضح؟ اه تفضلي. لان شكل الانترنت سيء شويه. ده في العالم كله تقريبا. معلش ربنا يسهل له. اي والله ان شاء الله ان شاء الله. والله انا ما عندي سؤال، بس حبيت اعلق على انه بجد محاضره جوز مهمه جدا ونطالب بها بصراحه. والاستاذ شهاب انا من الوورد قررت انه لازم احضر له محاضرات لاينز اونلاين صراحه، يعني لانه مبدع. انتوا كلكم فريق يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظكم. ربنا يبارك فيك. اللي عاوز بقى شهاب بقى يفتح القناه، احنا الشانل بتاعت كفيف دمه خفيف اللي على اليوتيوب. ايوه فيها بقى محاضرات. ايوه ما انا بنزل برضه المحاضرات، في حاجات كتير ليا والاشرف والمعتز وفي بس سيبك حتى من انا ومعتز، بس يعني شاب في طالما هي قالت لك، انا ما هي علقت على شاب تحديدا، قالت لك انا شاب. لا لا لا هم هي بس يعني بس يعني لكن لا هتلاقي كيف هيلب يور سيلف مثلا، لو انت سمعتي اسكا هيلب يور سيلف، هيلب يور سيلف كورس السياره، هتلاقي اشرف عامل شغل محترم جدا جدا جدا. لاي حد محتاج ان هو يعرف يعني ايه بجد السياره. أيوة. أنا بنتعلم أنا في بداية، أنا بجد في بداية الطريق، وبجد نفسي يعني نفسي أصل المرحلة تسمع help yourself صراحة. يعني الإيه؟ أنا مع إنه في بداية الطريق، لكن يعني بجد متشوقة أصل مرحلة أسمع محاضرات help yourself. هو محاضرات help yourself كانت حاجة يعني مش عارف ممكن نقدر نكررها تاني ولا لا، بس هي كانت حاجة كده جو بصيانة بكورونا. ثانية واحدة كده، هي كانت قبل كورونا. بس الحمد لله والله كانت بحاجات لطيفة يعني. بالظبط. طب الباوربوينت بالنسبة لي كده إسراء، أنا أصلا كنت مستبعدة إنه وضحت. الحمد لله وضحت تمام. أنت كنت مستبعدة إيه بقى؟ مستبعدة انه ممكن مكفوفين يستعملوا باوربوينت وكده يعني. والله جادة. انت عارف احنا اول ما كنا بنفكر في موضوع الباوربوينت ده، شهاب بيقول لي كنت بتكلم مع شاف، بيقول لي واحد مش شايف هيوصل للناس مش شايفين. قلت له بس لا والله بيوصل احسن من اللي بيشوفه كمان. لا هو شهاب كان بيجتهد، شهاب كان يعني فعلا بيتعب وبيحضر يعني شباب اصلا اكاديميك من الدرجه الاولى. طيب البيظهر يصين القناه من فيكم. الايه بيكون في صيانه القناه، ولما تحصل مشكله في الصوت مين؟ لا اي حاجه ليها علاقه بحل المشكلات تلاقي فيها اشرف. احنا تلاقي مستر شهاب بس. لا أشرف والله ما شاء الله كلكم فريق متكامل وجميل طبعًا جدا طبعًا. والله ما شاء الله. أشرف كان بيشتغل في محل بتاع في شركة صيانة كبيرة تقريبا، أكبر شركة في زمان كان أشرف بيشتغل فيها بتاعت صيانة أجهزة، وخد فترة حلوة يشتغل هناك يعني. فهو عنده خبرة كبيرة واسعة، عشان كده تسأل أشرف على أي جهاز ده بتقول لك جهاز ده كذا كذا كذا وفي كذا وكذا والبايظ يا مفكينا والله. فهو لا والله ما شاء الله المجال ده أشرف. الله يبارك فيك. طيب انت جالك من جالكسي جي 4. طيب معلش سؤال اخير قبل امشي. لا اتفضلي. هو بس كان في حد بيقول لك انه كان عاوز يكمل معانا اليوم، بس بيأكد على روعتك يا شهاب. ربنا يكرمك يا جالكسي جي 4. ربنا يكرمك يا جالكسي جي 4. عقبال ما تبقى كاتبري باذن الله. لا ما احبش كده على رايي يعني. ماشي اتفضلي يا اسراء. اتفضلي يا اسراء قولي. طيب عندكم محاضرات لأساسيات الحاسوب؟ والله أشرف كان بيكلم في الموضوع ده بالكام يوم. لسه بكلمه في الموضوع ده برضو بالكام يوم. يعني ايوه احنا محتاجين الموضوع ده على فكره. يا شباب يعني ده بفضل الله ان دل على شيء يعني. معتز كان بيكلمني على محاضرات جوز، وانا كلمتك على محاضرات السيف الاندوس، فيعني بفضل الله احنا يعني ده ان دل على شيء يدل على الممنا بريكويرمنتس بتاعت احنا فاهمين احتياجات الناس وبنحاول نشتغل حلو والله. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر، ما يبقاش الموضوع على قد رمضان بس. يعني احنا فعلا شغالين على قصه ان احنا نشتغل في كورسز بره رمضان، بس ربنا يسهل. أيوة. والله هيبقى في حاجات كويسه جدا في الفتره اللي جايه. مش كافي الوقت والله يا رمضان، احنا بنحاول يعني نستغل. والمشكله في الوقت اللي بيبقى مش عندنا بعد كده يعني، بس الوقت واللي كل واحد بيبقى مشغول في اكتر من حاجه، بس فعلا يعني في اقرب فرصه ينفع نعمل فيها حاجه سواء اي حد فينا بإذن علي الله. معتز انا أشرف. انا والله كنت انا اصلا كنت بفكر هيشتغل معانا حضرتك اوتلوك، يعني دي ابسط حاجه. انا ان شاء الله باذن الله يعني الاوتلوك والله، مع انه يعني كان في حاجات كتير اتقالت، بس انا كنت حابب اقول في برضو شويه حاجات تانية، فقلنا مثلا ايه ندمج ده مع ده مع ده بحيث ان يبقى في كونتنت موجود كتير. جميل. باذن الله في اقرب فرصه باذن الله، انا يعني ان شاء الله بس ربنا يدي الوقت، وهيبقى في ويندوز، هيبقى في ويندوز 10 ان شاء الله. بس يعني هياخد الموضوع من البدايه، بس هنعلى يعني. ايوه ايوه بالضبط، ده المطلوب. لو انا فكرت ان انا اللي اعمل الويندوز هاخدكم من البدايه خالص لحد ما اسلمكم على اول طريق هيلب يور سيلف. بس لو حصل بقى ايه يعني، وربنا اللي انا عايز اعمله يعني، هيبقى ان شاء الله الدنيا كويسه. We are waiting ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي ان شاء الله. انا كمان waiting و ما كنت wait اصلا يعني. يلا تمام كده، تسلم. ماشي muted اسراء. باشمهندس هادي اصحى معايا، اصحى معايا يا باشمهندس هادي. سلام سلام. ايوه ايوه ايوه صاحي، واكيد جدا صاحي. في حد يسمع العلم ده والقدرة دي وما يصحاش؟ الله يخليك يا باشمهندس، تسلم حبيبي. لا بتعلم منك يا باشمهندس والله. الحاجة الأولى يا أشرف، ما تنساش حترفع المحاضرة. رفع المحاضرة. هو لغاية دلوقتي الريكورد شغال؟ أيوه طبعا، يعني مش لازم نوثق التشكرات اللي قاعدة تجيلك ده شوشو، عشان لما تحس بإحباط تسمعها. عشان لما تحس بإحباط تسمعها. أنت هترفع المحاضرة بشكل قوي يا أشرف. لا لا لسه ما جبناش الساعة أصلا، الساعتين ما تقلقش. احنا مرة رافعين محاضرة كنا مقفلين ريكورد. ثلاث ساعات وشوية. عادي. ولكن ما تنساش تحاسب شهاب على الجيجا، على الجيجا بايتس. على الجيجا بايتس، وحاسبه على الجيجا بايتس اللي كانت في اللي انا استهلكتها في التليفون ديت. نعم يعني ادلت، بس برضو حاسبه. انا معلش، انت كنت شغال في قبل كده في الهيلب يور سيلف، واكتشفت انت بتبس من الفورجي، فاكر؟ زي دلوقتي. حصرني. لا لا، انت كنت بتبس يوتيوب. كنت وقتها ببس يوتيوب. انا ما عنديش سؤال، ولكن حقيقه لاجد العبارات اني نشكركم جميعا. وفي الحقيقه صعب جدا توفر صفات مشتركه في شخص واحد او في مجموعه من الاشخاص، العلم والتقنيه لدرجه الابداع والتواضع ورحابه الصدر والاخلاق الرفيعه، كل هذا نجده في شخص واحد أو في أشخاص ثلاثة أو أربع أشخاص. هذا شيء من النادر فعلا. ربنا يبارك. وأنا في الحقيقة أول مرة أتابع دورة كاملة من أول يوم إلى آخر يوم، وكل يوم أنتظر المحاضرة وتوقيت المحاضرة بفارغ الصبر. وحتى الإنسان اللي مش محتاج الآن للباوربوينت فهو يستفيد من العلم ومن والله، وانا بستفيد من الفرنساوي اللي انت بتقوله من بقك ده باشمهندس هادي، بيعلق في دماغي. بضيف لحظه، احاول اتفادى الفرنساوي. لا لا ما تتفاداش، خليك على راحتك يعني. انا شخصيا بستفيد، براجع يعني. والله يا باشمهندس، والله دي شهاده في حياتنا كلنا، احنا كلنا نعتز بيها يعني. والله حد تقني عملاق زيك يعني. طبعا. العفو. لا احنا لما نتكلم عن الحاجات اللي ليها علاقه لما هنيجي نتكلم عن النتوركينج او عن حاجه ليها علاقه بالاتصالات او الكلام ده كله، لازم نعمل الباشمهندس ده الف حساب، ولا تبقى مشكله يعني. طبعا اعرف. لو قلنا غلطه هنتمد. اتفضل يا باشمهندس. يا اشرف، نعمل نفط مقابل الغذاء، انفيديا مقابل الفرنساوي. بالظبط. نعمل دورة ثنائية يعني بيني وبينك، ولو حضر أشرف وأستاذ علي ومعتز مش أنا مشكلة. بس إن شاء الله بإذن الله، مش عارف بقى يعني لما نيجي بقى يوم الحد بقى هتقول نفس الجملة ديت بعد ما نخلص دورة الأوتلوك، إنك دي تاني دورة تحضرها، ولا نعمل إيه بقى؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا لو حد يعني حضر معايا أول مثلا محاضرتين ده يبقى إنجاز. أنا طبعا ما أقدرش أقارن نفسي بشهاب في الشهر. يا عم والله لا والله ما تقولش ولا أي حاجة. إن شاء الله، وربي يعطينا العمر والصحة ونحضر كل محاضراتكم وكل ابداعاتكم وكل تفوق. الله يكرمك يا باشمهندس والله. يعني الانسان يشعر بمتعه وباستمتاع انه يسمع الحاجات هذه. كلنا مستمتعين احنا مع بعض والله بغض النظر. دي حقيقه، دي حقيقه. وانا ربما متشرف جدا اني عرفت ناس كيفكم وعرفت ناس اخرين زاد في خلال الدوره هذه، معنا تشرفت بهم وسعيد بكم، والله يفضلكم والله يحفظكم والله يستركم، وان شاء الله يوم الاحد في نفس التوقيت يا اشرف المحاضره باذن الله. باذن الله في نفس التوقيت باذن الله ان شاء الله ستجدني اقول لك ارفع شهاب باش يرفع المحاضره. لا لا سيدي انت ما خدتش بالك. هو بص بص استنى بس استنى بس يا استاذ علي عشان استاذ هادي عشان الموضوع ده والله يتعبني. شهاب هيقعد على الزوم ممكن ياخد الزوم تمام، لكن حتى ما تيجي تقول له ارفع المحاضره لا ده مش شهاب. اشرف طيب ما تيجي ارفع المحاضره ايه منتصف اصوات مش ما عندوش انترنت ثابت يا جماعه. بصوا انا عاوز افهمكم على يعني واحد حاصله في راسك يا اشرف. بص بص هي المشكله. ايوه انا انا انا المفروض ان انا اللي هرفع المحاضره برضو تمام، ولو ربنا تمها على خير اصلا وشهاب فضل معايا لحد الاخر يقول لي الحاجات اللي بتيجي على الشات والبارتيشن. انا عارف انا عارف والله انا انا عارف. بص طالما قال لي كده يبقى تلاش. ايوه انا والله يا اشرف محدش يعرفك في القعده دي غير يا شوشو يا اشرف ويا لو كان معتز كان موجود كان يعني وضح لكم اكتر. يا اشرف ويا شهاب والله انا كنت شخصيا متمني اني اسعدكم، ولكن للاسف ما عنديش حاجه اسعدكم بها غير اني اقول لكم شكرا. ربنا يبارك والله يا باشمهندس احنا مبسوطين انت موجود معانا. دي حقيقه. بس انا عاوز اقول لك اقول لحضرتك على حاجه ولكل الحضور، يعني انا مثلا في اليوم اللي كان في عندنا يوم كده كان في مشكله في الاستريمنج بتاع لما كنا بنعمل يوتيوب ستريمنج، يعني لما كان العدد ممتلئ وحاجات زي كده كان عندنا مشكله ان في تقطيع في الصوت ومحدش عارف المصدر. انا ومعتز الهادي وميها قعدنا نشتغل على الموضوع لحد بعد الفجر، وجبت شهاب في المكالمه طب تابع معانا بتاع قال لنا طب خلصوا انتوا وتعالوا يعني يعني يا ابن الكورس بتاعك يا ابن يا ابن الكورس بتاعك الدوره القعده دي كلها معموله ليك. قال لي طيب انا واثق فيك ولا مش واثق فيك يا اشرف؟ شهاب ملك ويستاهل. ما هو انت عارف انت عارف يعني يعني حينما حتى كنا بنحضر الامتحانات بتاعت هيلب يور سيلف، يعني مش عايز اقول لك هو كان قاعد يعمل يعني انا ومعتز الهادي قاعدين نمتحن الناس وطالع عندنا، وده كان قاعد بيشرب الشاي ويدخن عادي. ما انا كلمته بتاع تابعت جزء هام من دوره هيلب يور سيلف. على فكره على فكره جميله بعت. انا يعني مبسوط جدا ان في حد اصلا تابع معانا هيلب يور سيلف وكان حاضر. فجميله بعتها بتقول لك انا عن نفسي استمتعت في كورس هيلب يور سيلف واستفدت منه الكثير وصراحه ايه مش عارف خاطري او ايه يكون شيء نفسه مره تانية. تمام يعني تقريبا يعني نعمل يعني نعمل تكررها تعاود تتعاود تمام تمام. تقول الناس سمعت المهارات كلها ده شرف لينا والله. في موضوعات والله في موضوعات في كثير في كثير في كثير والله شوشو لو انا لو المشكلة لو في الوقت ربما المشكله في الوقت. بس لو جينا فكرنا نعمل هيلب يور سيلف الجزء الثاني واتكلمنا في الهاردوير انت هل الناس هتصوت؟ لا لا لا لا مش هاردوير. لا احنا لا في موضوعات في سوفت وير ثاني ممكن ما غطيناهاش يعني. يا اشرف فتح اللابتوب المسامير البايظه والله المسامير الحلقه. خلاص شرفتنا يا باشمهندس. خلاص مشكورين الله يبارك لكم. الله يكرمك يا باشمهندس. لسه معانا لسه معانا كذا حد تمام. حسام اصحى حسام. اولا كل سنه طيبين يا شباب. السلام عليكم. طيب يا حسام ربنا يخليك. وتاني حاجه انا بشكرك يا مستر شهاب على الكونتنت اللي انت قدمته. انا كل ان انا اقعد مثلا 10 محاضرات او 11 محاضره كده مستمر فدي حاجه كويسه او الحمد لله يعني. انا بشكرك. لا لا ازاي بقى ازاي بقى لا ده انت بتتعب وبتبذل مجهود واجب يعني الواجب ان احنا المفروض ان يعني على قد التعب بتاعك ده المفروض ان احنا نستمر. المحتوى فعلا ده يعني انا كنت بحاول بقدر الامكان ما يبقاش جاف علشان هو بصري فالحمد لله. خليه لكم رصاص. لا الحمد لله الحمد لله. ولا وصلني انا ما عنديش اسئله بس عندي اقتراح في فكره. انا بدايتي اصلا معاكم في هيلب يور سيلف ويعني استفدت منها كتير. فلو هنطور في امن المعلومات بقى نخش في الهاكر الاخلاقي والحاجات دي يعني الحاجات دي بتفيد جدا. بس زي ما قلت لك الموضوع ده في دماغنا، بس احنا مش عايزين يبقى المحتوى نظري، فاحنا لما نلاقي ان في حاجات عمليه اكسسبل نقدر نتكلم فيها نعمل كده ان شاء الله. ان شاء الله. و... الهجر الاخلاقي، الهجر الاخلاقي يا جماعه، انت عايز تتعلم ازاي هاكينج وازاي يشتغل والانظمه يشتغل. ليه سكه ثانيه، ليه سكه ثانيه عشان يشتغل. بقول لك الهجر الاخلاقي هو بقى هيستخدمه في قله الاخلاقي. لا لا اكيد عارفه. طبعا اكيد اكيد عارفه. انا عارفه وتخلص. لا انا عندي خبره، عندي خبره كبيره بالموضوع يعني. فلو ربنا يبعدنا عنك، ربنا يبعدنا عنك ويحمي حساباتنا منك. لا لا ما تلوش، ما تلوش، مش اي مشاكل. شكرا. لا لا لا بشكركم، بس ما عنديش اي اسئله. شكرا حبيب حبيب حبيب. سميه اتفضلي. يا سميه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضل خلنا ايه ده. والله اصلا الاخوة ما تركوا لي شيء يعني حتى اقولوا ما شاء الله. مش مشكلة، ممكن تقتبس يا كل شكر في شهاب يعني. لا والله لا لا احنا عايزين بس فاهم سمية تقول لنا يعني. انا انت شوية كنت مستخدمة باور بوينت قبل كده صح؟ اه بالضبط. بس والله ما شاء الله يعني حقيقة في بعض الأمور اللي إحنا يعني أنا شخصيا كنت بتجاهلتها أو ما كنتش عارفتها يعني بشكل جيد. أول شيء أشكركم شكر جزيل، وحقيقة الشكر يعني مش رح يوفيكم حقكم، لكن حبيت يعني طلبات، في طلبات كثيرة. أيوة. أول طلب هل في وصلت وحبين هل في وصلت؟ فبداية والله يعني أنا في الحقيقة في الموضوع الحاسوب وفرمطة الحاسوب وكذا الفترة اللي مضت تعلمت كثير حقيقة في هذا الموضوع، وجربت على حواسيب بس الحمد لله. أيوة تعالي بقى أنت تبعنا بقى، تعالي بقى أنت كده تبعنا بقى، أنت كده جربت على حواسيب. لا ده موضوع كبير. جربت على حواسيب وفرمطة دواليب والدنيا بقت زي الفل. جربت الحمد لله، بس يعني لسه في عندي يعني بعض الأمور اللي أحيانا أتوه فيها أكتر. لا لا كل ما هتعيد المحاضرات أكتر وهتركزها. المعلومات كانت سريعة. معلش يعني ما أعرفش في حد اتهمني قبل كده إن إحنا في حد اتهمتني قبل كده إن أنا كنت بجري في المحاضرات، بس أنا مش مقتنع بالموضوع ده. بس تمام يعني أنت لما لا لا لا لا الموضوع كان واضح صراحة يعني. لا هي مش بتقول وضوح، هي بتقول يعني لا لا كان متوسط يعني. لا عادي يعني هو الموضوع مش طيب. بس فأنت بقى كل ما تسأل والله موضوع الدوس يعني صراحة أفتنا فيه كثير يعني. أنا شخصيا ويندوز لا على الدخلة الحاسوب على الدوس مش على البايوس. البايوس البايوس مش الدوس. البايوس هو اللي يعني أنا ما كنت أعرف أتعامل معاه، ولا يعني كان لازمني حد مبصر وحد يعني يكون متمكن. وأحيانا يعني حتى مرة كان حاسوبي تقريبا يعني قرب أنه يخترق من ورا من هذا الموضوع يعني بالخير. فالحمد لله يعني صار الموضوع تمام. والطلب الثاني، ليش ما تسوون موضوع ليش اللي خربطت فيه الدوس؟ ليش ما أشرف ما تسويش تعليم الأوامر الدوس؟ طب والله فكرنا في الموضوع ده، في موضوع الباد فايلز. والله يا قالت ايه بقى؟ قالت استنوا بس، قالت ايه انا لو قعدت انا جيت يا قالت قالت يا اشرف ما تفكرش تسوي موضوع عن اوامر الدوس. استخدم اعمل ايه؟ تعمل موضوع عن اوامر الدوس يعني كتابه اوامر عن السي ام دي والباد فايلز والحاجات دي. مش انا فكرنا في القصه دي والله. فكرنا شوش فكر والله كل الحاجات دي في دماغنا والله. فكرنا لانه والله جربت في الباد فايلز انا من وجهه نظري ان مش هلاقي لها في الوقت الحالي جمهور خالص. عارفه امتى ممكن اعملها؟ لو انا شخصيا عملت كورس ويندوز 10 مثلا، خدت من الناس من البدايه وكملت وعليه وانا اللي بنيت الموضوع. لكن النهارده هاجي اتكلم مع الناس عن الباد فايل وانا عارف ان في بعض الناس صحيح. لا تفرق بين ال وال يبقى تمام صحيح. لا لا هو بس عشان برضو ما اظلمش الناس. لا مش المشكله في الناس، انا ما جبتش سيره الناس والله عشان ما اظلمش الناس. انا بس عايز اقول انه اشرف يقصد انه هو عايز يبني الموضوع من الاول خالص خالص من البدايه لحد ما يوصل للليفل ده بشكل علمي كويس، يعني لانه في ناس مثلا اللي هي بتاخد مثلا كورسات او بتاخد حاجه يعني بشكل معين او كده ما بيكونش بشكل علمي بنسبه 100%، في حاجات في معلومات بتتعدى وفي حاجات اصلا بتتقال غلط، وفي حاجات يعني انا بشوف انا يعني من يومين شايف حاجات على اليوتيوب بسم الله ما شاء الله الناس يعني منزله شروحات ومنزله حاجات، وهم يعني بصراحه ربنا يهدي يا رب يعني، والله الواحد ما عنده اي مشكله مع اي حد بينزل اي حاجه، بس على الاقل اتعب نفسك شويه وذاكر يعني، يعني بدل ما تطلع تقول معلومات ما هياش موثوقه او حاجات زي كده، والله الحاجات وقعت تحت ايدي بالصدفه، وشايف برضو ناس بتتكلم في كذا حاجه، مش عايز بس اقول حاجه تتخذ عليا يعني، بس المهم انه فعليا عشان اعمل حاجه يا انا يا شهاب يا معتز هنكون مثلا حد فينا عمل ويندوز، حد فينا عمل كذا، لان احنا يعني اضرب بشروحات بعض، لكن غير كده بصراحه ما بنعتمدش حد يعني. بس وفي سؤال عندي يعني هو يمكن بسيط ومش بسيط في نفس الوقت، انا عندي هيدفون اللي هو مثل اللي كان يحكي عليه استاذ شهاب اللي هو يجي على علبه ال اتش اكس ده، لا نتكلم عن الايربودز تحديدا، الايربودز تمام، انا قلت نزلت عنده مش هو نفسه يعني. فانا ربطته بالحاسوب وبعدين فصل ولحد الان مش حاب يرجع مره ثانيه، فربط واستغل لي تقريبا ربع ساعه وخلص وفصل، حاولت معه فصل فصل فصل ازاي بالضبط يعني انا اشتغلت عليه دورت عليه بالبلوتوث على الحاسوب وعملت كونكت وخلاص وصار يشتغل معي، وبعدين فجأة اجد الصوت رجع مره ثانيه للصوت الحاسوب وخلاص وصار الحاسوب مش شايف البلوتوث هذا والسماعه قلنا عادي شغاله عادي اون عادي شغاله. والله يبقى قدامك حلين، الحل الاولاني ان انت تفتحي البلوتوث عموما وتختاري اللي هي اد بلوتوث ديت وكانك بتعملي سيرش هتلاقي الديفايسز بتاعت البلوتوثات اللي موجوده، تقفي على بتاع الهيدفون وتعملي ريموف ديفايس خالص يعني تضغطي عليه تعملي له ريموف، وبعد كده تعملي له من اول بيرنج اللي هي كونكت وتشوف المشكله، لو اتحلت يبقى كان بها، ما اتحلتش برضه ممكن تتاكدي برضه من الدايلوج بتاع الساوند، ممكن يكون حصل مشكله في الديفولت يعني في الديفولتات او ده بقى راح مكان ده راح مكان ده عادي يعني. اوكي ويعني لو في اي حاجه برضو تابعي الاستاذ شهاب، تابعيني وانا احل معاك المشكله ان شاء الله. اوكي حاضر والله شكرا. سمية من الناس المجتهده جدا جدا معانا وهي في ثانوي متهيالي يعني، سمية معانا من زمان ماستر من ثانوي انا كنت معاكم لحد الماجستير امتى الماجستير؟ الماجستير بتدرس بره في مدارس هادلي سكول وبتاع، انا فاكر حاجه كده هادلي سكول يا راجل بس هو لسه شغالين بموضوع التعليم بالمراسله والمناهج المختلطه. والله بس ترى كنا فقط اشياء فقط الماركتينج حاليا موجود اللي هو زايد كان في مزيكا وكان في نزعوا لنا المزيكا للاسف يعني نزعوها. ايه ده هم لا سوي سوي سوي عشان انا عندي اسئله، انت هم دلوقتي عندهم مناهج في الماركتينج؟ في عندهم في الماركتينج وفي البرايل وفي ايش كمان نسيت، في تقريبا 7 فقط يعني في الماركتنج بشكل عام ولا في الديجيتال ماركتنج ولا في الشوب؟ لا اكيد لسه ما وصلوش للديجيتال. والله مش متاكده بس ستيل سيلز اند ماركتنج هيك مكتوبه يعني، بس ما ستيل اند ماركتنج. لا ده ماركتنج بشكل عام بقى كده. يمكن من قبل كان في اكثر يعني، كان حتى في فريلانسر كان في بس للأسف يعني تقريبا حوالي 75 دورة يعني حذفت. طب بصوا يا سمية، أنا بفكر أعمل ماستر في الأساس التكنولوجي، وده طبعا مش متاح في مصر هنا خالص، فلو لقيتي أي حاجة أونلاين تخص الموضوع ده ممكن تبعتها لي ماستر أو دبلومة أو أي حاجة في الأساس التكنولوجي. لا ما عندهم يا أشرف، بقول لك ممكن تدخل تبص في هادلي سكول. لا لا ما دخلت. لا لا نزعوهم للاسف لانه الان صاروا يهتموا بموضوع على فكره الطبخ. اول دراسه في دورات طب اول دراسه عمار الشريعي في بالموسيقى كانت في هادلي يعني، يعني حتى بعد مدرسة قديمة، مدرسة قديمة. لا هذا يا أشرف صار له سنة، يعني تتذكر الدورة اللي عملتوها بعد ما خلصنا الدورة بساعتين؟ ايوه أتفاجأ إنه 75، يعني والله أنا لا لا يعني كتير كتير كتير، حرام صار عليك. يعني كنت راح أبكي على كوبي رايت ولا ايه؟ كانوا الدورات، مكركين المناهج. وأنا كنت حابة أدخل الموضوع العزف فقط عشان أخد الكورس بتاع هادلي. ما هو هو كانوا ناس بس محترمين، انا قريت منهم حاجات وتقريبا والله ما شاء الله، يعني اتصور انا حتى سجلت بالانجليش، ويعني يوصل لك الكتب لحد بيتك، يعني كتب مهيبة. يعني حتى في بعضهم مسويين عن طريق الأجهزة اللي شغلوها، هاي الأوديو بلاي أو ما بعرف شو، يعني اللي هم عليهم البرودكاست كاسيتات خاصة يرسلوا لهم هذا، يعني بتاعتهم. شغل عظيم. لكن الآن للأسف يعني تركوا فقط الطبخ والتجميل والحلاقة. بعد ما كانوا موسيقيين بقوا طباخين. يعني مش طيب، عارفة ليش يعني حد لسه غيروا. هيقول حاجة يا شباب قبل ما ننهي الميتينج؟ طيب خلصت انت كده سمية؟ خلاص طيب اوكي، عشان بس تمام، ناخد نلحق، بس ناخد، نشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله. استنى استنى استنى، في امان الله، في لسه سامح، في لسه سامح يا شباب. استاذ سامح، انا بس بقول عشان لو في حد هيقول حاجة قبل ما نقفل. قبل استاذ سامح يا شباب، ما تنسوش الاوتلوك هيبقى في نفس الميعاد، يوم الحد في نفس في نفس الميعاد الساعة الميعاد 1 الظهر يوم الحد و2 ان شاء الله. و3. تمام، سامع، فك الميوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته. السلام. يعني أولا أنا حابب جدا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ شهاب ولكم جميعا يعني على هذا المجهود. شكرا السلام، شكرا جزيلا. لأنه بصراحة أنا يعني بشتغل في الترجمة، وكل ما يجيني ملف باوربوينت صراحة بكتئب، وبطلب منهم إنه بعد إذنكم يعني يا بتحولوا لي يا بأي طريقة الوارد، يا إنكم بتكلفوا حدا يترجموا. فهم يعني يوميا صار عندهم إنه سامح بشتغل شبور، وإنت إلا مرات إذا كان في عندهم ضغط فبسلموني إياه ودبر حالك. يعني الأمانة الأمانة إنه موضوع يعني جدا أنا ما كنتش أبدا فاهمه، يعني كيف بشتغل باوربوينت، حتى التصفح ما كنتش عارف يعني. بس بشكرك يعني جزيل الشكر. بس أنا في عندي هيك سؤال، أو هني سؤالين. الأول بخصوص أنتو متاحين مثلا أوفلاين، أو يعني لو واحد بده يتواصل شخصيا مع مثلا أشرف أو معك أو معك. أنا سبق وتواصلت يعني وتواصلت. طبعا الأستاذ أشرف إذا بيكون، لأنه مرات بتصير شغلات مع الواحد بلش يسأل حدا، والناس هون ما تفهمش على الناس. يعني أنا لو بدي أسأل تكني كمبيوتر، لا ما يمكن كذا ويمكن والمشكلة كلها في حاجة، بس المشكلة كلها في حاجة بصراحة. أنا واحد من الناس، مش كتير من الأوقات ببقى يعني عندي الوقت اللي أقدر أرد عليها الرسائل. يعني مثلا ممكن مثلا حد يبعت لي رسالة أرد مثلا عليه بعدها بثلاث أربع أيام ما فيهاش حاجة، فتلاقي بقى مثلا الناس تزعل ان انت ما بتردش علينا وان انت كذا. فبصراحه ده بقى اللي بقى بيخليني ان انا يعني ايه، ما اقولش تواصل لحد. بس بالنسبه لك انت يا استاذ سامح، انت راجل محترم ومتفاهم. الليله هبعت لك انا الايميل بتاعي الخاص، اي حاجه بص، تبعت ايميل، بس لو اتاخرت في الرد عليك ما تزعلش. لا عادي طبعا، ما هو يعني مرات المشكله بتنحلش لا في يوم ولا في يومين، وبالتالي ممكن ما هي يكون بس. الفكره والله في كده. انا يعني لا، هي في ناس بتفكر ان انت عايش عشان ده بس. انا لا مره في طبعا حد لا. اتصل بيا الساعة 2:30 و5 7 مرات، 2:30 و5 بالليل الفجر، لا 7 مرات على التليفون عشان يسألني ازاي بنفرمط ما اعرفش ايه. لا لا، ما يعني مش يعني ده تسبب ان انا غيرت رقم تليفوني اصلا، وقلت خلاص ما عنديش هديه لحد، لانه مش كده يا جماعة، مش كده خالص. لا لا، انا هو يعني الاتصال احيانا بيكون لانه بتعرف احنا اذا بدي اتصل لحدا طبعا بتعرف لا لا التوقيت. لا، تحت امرك اكيد، تحت امرك اكيد، الله يخليك. بص وكمان اتفضل كده، مين ابعته لك اهوت على الخاص. تمام، ان شاء الله اني اعرف انكله قبل ما تسكر شو اسمه الشات. فبس في نقطة اللي هي، لأن أنا بضطر إني شكرا أنا أحضر المحاضرات بره لأنه أنا عندي دوام وكذا، فبس من هذا الباب كنت مضطر إني لا أكيد إحنا كلنا أكيد مقدرين شغل الناس ومقدرين حاجة زي كده، بالظبط. وإحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله نعمل بلاي ليست إن شاء هيبقى الله. متجمع فيها كل المحاضرات عشان اللي فاتوا حاجة بإذن الله. تمام، وإحنا أنا جدا في انتظار الأوتلوك، وأنتم بلشوا تحكوا في مواضيع أنا الأمانة انصدمت إنه موجود عندكم على الشبكة، ما كنتش بعرف، يعني يبدو إني ما تصفحتش القناة بشكل جيد، يعني لا احنا موضوع الحمد لله موجودين. help yourself مواضيع يعني. دي كانت دورة احترافية في الصيانة البرمجية للسوفت وير للكمبيوتر. أنا المشكلة أنا في 5 سنوات في حياتي بندم عليهم، اللي كنت بس مستخدم فقط لنظام الماك او اس، وضيعت حالي في مواضيع، فأنا رجعت زي كأني مش كثير بعرف بالويندوز. صحيح نزلته على الماك، بس إنه يعني لساتني باب. طيب حد هيقول حاجة يا شباب؟ فأنا بس بدي أنقل الكريمين. حد لسه كده هيقول حاجة؟ وشكرا لكم، ربنا شكرا للسلامة، الله يخليكم. معاكم دقيقة زينب قاعدة تنزل ايدها وترفع ايدها، تنزل، استنى بقى كده، استنى هقول لك انا. طيب ايمي اتفضلي. ايمي هي ايمي ولا ايمان؟ عشان انا بقى... لا ايمان خلاص، ما هونش هقول لك ايمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مستر شباب كنت مفكرها ايمي، معلش. مين ازاي؟ لا هو انا عندي انا اسمي ايمي على الفيسبوك على فكره، صح؟ ما هو في انا يعني خلط ما بين الاثنين تقريبا. هو ايوه هو صح، انا هو هو يعني انتوا شخص واحد صح كده؟ ايوه صح، الاثنين واحد يا اشرف. خلاص يا ايمي تمام. انا ايمي وايمان فعلا. ازيك؟ ازيك مستر شهاب؟ بجد انا عايز اشكر حضرتك بجد، انا يعني اضفت لي معلومات كتير في الباوربوينت ما كنتش اعرفها، فربنا يبارك لك يا رب، وشكرا جدا يعني كالعاده طبعا، متميز في الشرح طبعا. ربنا يكرمك، ربنا يوفقنا الحمد لله. من الناس الجميله. بس انا بتمنى حاجه تكون زي كده هندسه صوتيه، يعني الواحد نفسه في حاجات كتيره يعرفها في كلمنا فيها برضه. كلمنا والله في الموضوع، احنا امبارح كنا فاتحين، اشرف امبارح كنا فاتحين الموضوع ده اصلا، بيجهز حاجه بقاله فتره بيفكر يعني في الموضوع، وان شاء الله هيتنفس باذن الله. انا جيت لما فكرت في الموضوع قلت له معتز الهادي، قلت له معتز ايه رايك؟ قال لي لا كورس الهندسه الصوتيه اللي انت عايز تعمله هو عايز عايز شغل، هو الهندسه الصوتيه يعني حاجه بتبقى. لا هو قال لي قال لي قال لي وعايز وقت في وقت فاضي كمان في رمضان، هو عايز وقت باذن الله والله، مواعيد تبقى بالليل باذن الله والله. انا بيبقى عندي ظروف الشغل، فانا الشغل يعني بيخليني قاعده بفكر بين المحاضرات وبين كده، فالواحد بيبقى نفسه بالليل عشان يبقى بكامل تركيزه. انا بفكر والله في الموضوع، بس ربنا يسهل، بس ساعتها مش هنشتغل هندسه صوتيه وبس، هنشتغل مزيكا كمان. ما هو ده هو ده اللي انا بتكلم عليه، عشان دايما على يا اشرف كنت بتعمل حاجات رائعه كنت بتنزلها، فانا كنت حتى بسالك كتير، انا عايزه اعرف ده اعمله ازاي. انا حتى هندسه صوتيه بس مبادئ طبعا، هو ازاي البولد ويف الساوند فورج. انتوا اشتغلتوا على الساوند مش على الميدي، يعني اشتغلتوا على الاوديو. ايوه انتوا اشتغلتوا على الاوديو مش الميدي بس. بالظبط. لا ان شاء الله باذن الله لو ربنا اكرمنا بقى هنعمل حاجات للميدي، وهنعمل حاجات للمالتي تراك، وربنا بس يدينا الوقت يعني، ويجعل كلامنا خفيف على الاخوه اللي بيطلعونا ملحدين. لا طبعا بجد انتوا بتضيفونا كتير يعني، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. ربنا يكرمك يا ايمان، ربنا يبارك فيك كده، ربنا يوفقك. خلاص شكرا يا ايمان، ربنا يخليك. خلاص كده ما حدش عاوز يقول حاجه يا شباب كده؟ خلاص خلاص كده يا شباب. مستر شهاب شكرا يا اشرف، شكرا. ويوم الاحد ان شاء الله مستنيين ابداعاتك. استنى استنى استنى يا شهاب، اخيرا زينب، يعني زينب قررت انها تتكلم. لا نزلت ايدها تاني، اعمل فيها ايه دي؟ هي ممكن تكون عندها مشكله طيب ولا ايه؟ طب استنى استنى، رفعت ايدها تاني. طب استنى، ها فك الميوت يا زينب، ها ها فكت الميوت. مستر اشرف انا مالي؟ انت اللي بترفعي ايدك وتنزليها، انا اعمل ايه انا؟ لا انت بتخليني اخر واحده، مش انا اللي بخليك. انا ببقى رافعه ايدي في الاخر في الاول. يعني انت اللي بتنزلي ايدك. طيب المزامل طيب، انت بتنزلي ايدك بتخرجي من الطابور تقريبا. طبعا، امال ايه؟ ما هي لما بتنزل ايدها خلاص بتبقى من طول الزوم. يبقى عشان كده. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك. اولا طبعا انا حابه اشكر مستر شهاب على المجهود اللي ابذله بصراحه في الدوره دي، بشكره جدا جدا. مع اني غايبه وعايزه اقول له والله ان انا استمتعت جدا بالطلبة حقيقي. مع اني غايبة يومين تماني مع اني غايبة يومين. لا لا بس انا عارف انه بيغيب ومهتم بيحاول يسمع. والله لا بجد وبرجع للمحاضرات. لا لا خليك محضر خير يا مستر قشر. انا عارف يا جماعه ان انت سمعتي اكيد الحاجات اللي فاتتك يعني عارف كده اكيد. وعايز اقول لحضرتك انا استمتعت جدا جدا بالدوره. ربنا يكرمك يا رب. يعني هي اول تجربه ليا مع حضرتك ما جربتش قبل كده. يا رب يا رب ما تكونش الاخيره بس. لا لا ان شاء الله لا باذن الله اكيد ان شاء الله مش اخيره. ان شاء الله مش اخيره. لا انا منتظره منك الاكسل يا مستر. لسه ان شاء الله الاخيره. لا لا ان شاء الله باذن الله نعمل الاكسل. والله كل الناس عايزاه وبتتكلم فيه احنا فعلا اتناقشنا فيه بس الوقت هو اللي بيحكمنا دايما. ان شاء الله باذن الله نقدم فيه لازم في اجتماع يجمعنا انا وانت ومعتز عشان يعني نعمل سلسله منهجيه كده نشوف هنبدا بايه وهنعمل ايه لانه طبعا كده احنا في حاجات كتير فعلا محتاجه ان احنا نقدمها وعشان على الاقل ما نحس بالتقصير مع الناس يعني. اكيد اكيد انت عارف انا ضميري بيتعبني كتير. عندي حاجه هقولها كمان مستر اشرف. بجد انت ابدعت في الاوت لوك معانا في الاي سي دي ال. على فكره مستر شهاب مستر اشرف ادانا لمحه عن الاوت لوك كانت رائعه جدا جدا حقيقي وكان مشكور عليها جدا. كمان اضاف لنا حاجات بره الماده أشرف. هقولك على ميزة في أشرف مستخدم الكلام ده كله. بيكلمكم في حاجة هو فعلا جربها وجربها بأكتر من طريقة وأكتر من شكل فأنت تاخدي التجربة مشفية زي يا جماعة. ربنا يبارك فيك والله. ربنا يبارك فيك يا زيد. والله بجد لازم خدوا كلام أشرف ثقة إن هو جرب. هو مش بس على الداتا ولا ده حد جرب الكلام ده بنفسه وعمله. عشان كده دايما اللي هيتكلم فيه أشرف هيتكلم في حاجة متجربة ومعمولة. ويعني أشرف دايما أنا بقول إيه أشرف في التكنولوجيا أفتى فيما وقع وما لم يقع وما يستبعد وقوعه. والسوشيال ميديا كمان بس أبارك فيك لمحة كده عن التويتر كانت رهيبة كانت رائعة يعني صراحة. كنا اشتغلنا على تي دبليو بلو بس انا ما اقدرش اتكلم في تويتر في وجود شهاب يا زينب خلاص. لا لا لا لا, لا والله ابدا ابدا يا اشرف والله انت اركن على طول انا. لا لا مستخدم كبير انت للموضوع ده وقديم وكلنا بنحاول نقدم حاجه كويسه للناس. ربنا يوفقك يا رب جميعا يعني تقبلنا بشكل او باخر يعني الحمد لله. ربنا يبارك فيك. بجد انتوا مجموعه رائعه حضرتك ومستر معتز ومستر شهاب انتوا الثلاثه فعلا بتكملوا بعض في حاجات كتيره قوي. ربنا يبارك فيهم. بس مفيش حد فيهم بيقلب زي حالاتي يا زين. نعم بصراحه في اللحظه دي لا في الحته دي لا بجد عندك حق. مفيش حد انا متفرد بالقصه دي. نعم ما هو التاني لما بيقول لك التاني لما بيقول لك محتوى ما كنتش عاوز اقدم محتوى جاف قلت له فقدمت رصاص عادي بس هو تقريبا ما خدش. ما خدش ده ما لا شاب ملوش في القلش. انك يا مستر معتز. لو معتز كان هنا معتز كان بيقسم قصادي لكن شباب ما بيعرفش شباب مالوش ما يعني بالظبط هو ليه بس مش كانت يعني بصراحه كان الاي سي اللي كان ممتع برضو معهم الاثنين الله يكرمك. كانت بجد لا انتوا الثلاثه كده ليكوا بصراحه يعني كاريزما كده ما شاء الله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. ربنا يبارك فيك والله. ده يعني كلام يعني على راسنا والله. والله يبارك فيك يا رب. خلاص اتمنى لكم التوفيق ومنتظرين الاوتلوك ان شاء الله. ربنا يوفقك اكيد وسهينا اوتلوك باذن الله يوم الاحد. جميله بتختم معانا بتقول بقى ايه مشكورين وعساكم على القوه يا رب. ربنا يكرمك يا رب وعساكم بخير. جو دايما ان شاء الله على خير يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. السيوله كل الناس اللي هيسمعوا التسجيل ده بعدين. شكرا جزيلا. شكرا يا اشرف. شكرا استاذ علي. شكرا جزيلا كتير استاذ علي. مستر علي العمري الحاضر الغايب ولا الغايب الحاضر ما اعرفش بيقولوها ايه. تمام لانه هو فعلا مستر علي من الناس اللي يعني عاوز اقول لكم ان هو مش واخد حقه خالص، يعني من ناحيه انه يعني مش كل الناس عارفه مين مستر علي، مش كل الناس عارفه يعني ايه فكره انه يجي معانا هنا ويقدم معانا. الاجيال الجديده هي اللي مش بتعرفش بالظبط. الاجيال الجديده اه، ما انا بتكلم على كده، يعني فكره مستر علي وفكره تواضع اصلا ان هو يجي يدير الجلسات وانه يكون كذا. مستر علي يعني لا، اكبر من كده بكتير، وربنا يجازيه كل خير على تواضعه بصراحه يعني. بس متهيألي لان كتير من اللي هنا ما يعرفوش بلاين تك وما يعرفوش الحاجات القديمه ديت، بس مستر علي يعني لا، قيمه وقامه كبيره، وربنا يا رب يجازيه طبعا والله يا رب يجازيه خير وتنزل حسناته ان شاء الله. امين يا رب. واكيد هنحس ان هو يعمل كورس برضو ان شاء الله في الشبكات. طبعا. لأنه هو عنده كتير يقدمه استاذ علي برضه، يعني ان شاء الله باذن ربنا يوفقه ويكرمه. ربنا يكرمك كمان، ربنا يكرمك يا اشرف، ربنا يبارك فيك ويجوز مستنيين يكرموا حد بقى. صح، مستنيين يكرموا حد ان شاء الله. مشكورين يا شباب، مشكورين، نشوفكم كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.